البدائيون من عصر الرسول، تأليف أحمد الجلع. مدخل. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. بوادر لبشائر. نحن على أبواب القرن الخامس عشر الهجري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. واعتمادا على قول الهادي الأمين، فإن التفاؤل يملأ قلوبنا ويحدون أن نتطلع بيقين وشوق لمشرق جديد لأمة الإسلام. وقد بدت لنا إرصاصات هذا المشرق مع قرب إطلالة هذا القرن الجديد. هناك حوادث نراها بقلب الإيمان إرهاصات، ويراها غيرنا نظر سوء، فاشتداد الحملة على الإسلام والمسلمين نعدها من إرهاصات البعث الإسلامي الوشيك، ويراها غيرنا نظر سوء لا تبشر بخير ولا تبعث على الأمل. ونرى بحس المؤمنين أن هذه الحملات الشرسة على الإسلام وأهله ما كانت لتنبعث من أعداء الله بهذا العنف لولا شعورهم بضخامة الصحوة الإسلامية وبخطورتها عليهم. فصحوة الإسلام اليوم بما نراه من بعث إسلامي في جميع مناحي الحياة جديرة بأن تدفعنا لمزيد من التيقظ ومزيد من العمل في سبيل الله. فالإسلام اليوم آخذ في وضع أقدامه بثبات في مجال الاقتصاد، وتجربة المصارف الإسلامية الناجحة علامة على هذا الطريق. وبدأ الإسلام يبرز بوجهه المشرق في الحياة الاجتماعية، فالطلاب في مدارسهم وجامعاتهم أخذوا يتجمعون حول شعائر الإسلام وأهدافه وغاياته، والأسر الكريمة بدأت تأخذ بتعليمات الإسلام في لباسها وحياتها اليومية. وبدأ الإسلام مسيرته في مجال الصحافة المؤمنة، فانتشرت المجلات الإسلامية وأخذت تجاهر بمبادئ الإسلام وتدعو لمثله وتحض على تحكيمه في جميع مجالات الحياة. وتحركت طلائع الأدب الإسلامي شعره ونثره، وبدأ إنتاجه يملأ الأسواق، وبدأ تأثيره يؤتي أكله في أوساط المثقفين من شباب الإسلام. والإسلام المجاهد بدأت صيحاته تدوي في جميع الأقطار، وبدأ رجاله يحملون أرواحهم فوق أكفهم ويقذفون بها في ساحات الوغى دفاعا عن الإسلام وجهادا في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض لتكون الحاكمية لله وحده. والجهاد بالسلاح لابد أن يدعمه الجهاد بالكلمة، لأن الجهاد بالكلمة ينير أمام المجاهدين بالسلاح طريقهم ويوضح لهم أهدافهم. عهد الضياع. لقد مرت علينا أعوام حسب فيها كثير من أبناء المسلمين أن الفداء والقتال في ساحات الوغى مقصور على أعداء الإسلام، وأن الإبداع في مجال الحرب والنزال لا يكون إلا عند المشركين. وعندما حاول هؤلاء المخدوعون بهذه الأوهام أن يقاتلوا أخطأوا الطريق، إذ توهموا أن الانتصار لا يتحقق إلا إذا تشبهوا بأعداء الله. فسمعنا من سمى نفسه جيفارا وجياب وكاسترو، وسمعنا من تجمع تحت راية لينين وماو تسي تونغ وكارل ماركس، ورأينا من قبل بقيادة ميشيل وجورج وأنطون، ثم رأينا من حمل عقائد العلمانية والاشتراكية والقومية ونزل يقاتل بها يظن أنها تعينه في حياته وتنصره في قتاله. ولاقت هذه الشعارات وتلك الأفكار هزائم متوالية، فبدلا من أن تنصر الأمة على أعدائها أنزلت بها الهزيمة تلو الهزيمة والنكبة بعد النكبة، وألحقت بها العار تلو العار، حتى ظن الناس أن عدوهم لا يغلب وأن سلاحه لا يقهر. جهود الدعاء. وهب دعاة الإسلام في هذا الخضم المتلاطم من الهزائم والنكبات يتداركون الأمة ويوجهونها نحو الطريق القويم، طريق الجهاد في سبيل الله، الطريق الذي يؤدي لا محالة إلى النصر المبين، وهذا وعد رب العالمين. ومع هذه الصحوة المباركة للجهاد الإسلامي لابد لنا أن نضع المعالم الهادية في طريق أولئك الأحبة المجاهدين. وهذه المعالم يجب أن تستقى من المناهل العذبة، مناهل الإسلام والرسول والصحابة الأطهار. هذا الكتاب وحتى يثمر جهاد المسلمين اليوم كما أثمر من قبل، لابد له أن يكون خالصا من كل شائبة، متجردا لله وحده، سالكا سنن المجاهدين الأولين من صحابة رسول الله رب العالمين. فكان هذا دافعنا لأن نؤلف هذا الكتاب، وذلك لنضع بين يدي رجال الإسلام نماذج للرجال الذين نظروا أنفسهم لله وضحوا في سبيله، فكانوا رمزا للفداء، وحققوا بجهادهم كل الأمان التي تتطلع إليها الإنسانية. فقد حققوا الحاكمية لله في الأرض، وبها تحققت سعادة البشرية بتأمين العدالة المطلقة للناس أجمعين. كتابنا هذا فدائيون من عصر الرسول، منارة هادية لمن أراد أن يسلك طريق الفداء الحق المؤدي إلى النصر المبين بإذن الله. وقد أوردنا فيه العمليات الفدائية التي قام بها ثلاثة من الصحابة الأبرار وفصلناها، ثم رأينا أن نفصل كذلك حياة هؤلاء الأبطال من الميلاد إلى الموت، وسنرى أن حياتهم كلها فداء وجهاد في سبيل الله. وحتى يكون هذا الكتاب مؤديا ما قصدناه من وضعه على الوجه الأكمل، وضعنا فيما يلي موجزا لعالم الفداء والقتال عند المجاهدين على عهد الرسول، وذلك بالحديث عن هذا الفداء بشعاراته ونداءاته وأراجيزه وألقاب أبطاله، حتى تعم الساحة الإسلامية المجاهدة الصبغة الإلهية، وحتى ننبذ كل الشوائب التي علقت بالأهداف والمثل عند المسلمين أثناء الغفلة التي سادتهم لفترة طويلة خلال القرن الهجري الذي نودعه. شعارات الحرب عند المسلمين. كان للمسلمين شعاراتهم في المعارك الحربية التي خاضوا غمارها، وهي الكلمات التي يتعارفون بها أثناء احتدام القتال. ففي معركة بدر كان شعار المسلمين أحد أحد، وفي معركة أحد كان شعارهم أمت أمت، وفي معركة الخندق كان شعارهم حاميم لا ينصرون، آية من كتاب الله. وفي غزوة بني المصطلق وفي غزوة خيبر كان شعارهم يا منصور أمت أمت. ويوم الفتح الأكبر فتح مكة كان الجيش الإسلامي ثلاث فئات، وكان لكل فئة شعارها، فالمهاجرون كانوا كتيبة شعارها يا بني عبد الرحمن، والخزرج كتيبة شعارها يا بني عبد الله، والأوس كتيبة شعارها يا بني عبيد الله. هتافات المسلمين في الحروب. وكان للمسلمين هتافاتهم المتميزة أثناء القتال، ففي كل المعارك كان يسود الهتاف الخالد الله أكبر الله أكبر. وفي غزوة خيبر هتف الرسول صلى الله عليه وسلم متفائلا عندما أطل الجيش الإسلامي على حصون خيبر الله أكبر خربت خيبر. وهتف علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحث المسلمين على القتال فقال يا كتيبة الإيمان. وهتف الرسول عليه السلام في غزوة ذي قرد يحث فرسان المسلمين على القتال فقال يا خيل الله اركبي. ثم أصبح هذا الهتاف متداولا في كل المعارك التي تلت هذه الغزوة. وكان المسلمون يهتفون وهم يباشرون تحصين المدينة بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إن الخير خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فما أروع هذه الصورة وما أعظمها، المسلمون المجاهدون يعلنون التفافهم حول رسول الله، ويعلنون إخلاصهم وولاءهم له، ويعلنون أنهم سيستمرون في الجهاد إلى آخر لحظة من حياتهم، يعلنون هذا وهم يمارسون الجهاد، فيتبعون القول بالعمل الجاد المخلص، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعجبه منهم هذا الموقف العظيم، ويرقه منهم هذا الإخلاص العميق، فيدعو الله لهم بالرحمة وبخير الآخرة، لأن خير الآخرة هو الخير، ومن ظفر به فقد فاز بحظ عظيم. أما يوم الفتح الأكبر فقد ارتجت أرجاء مكة على هتاف المسلمين وراء رسول الله عليه السلام وهو يتلو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. عنوان توديع المجاهدين واستقبالهم. وكان للمسلمين عبارتهم الخاصة في توديع المجاهدين وفي استقبالهم، فكان المسلمون يودعون الجيوش الغازية بقولهم: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الجيوش الإسلامية أن تقول وهي عائدة من جهادها: آهبون تائبون، إن شاء الله لربنا حامدون. وعندما ودع الرسول عليه السلام الجماعة الفدائية الذاهبة لقتل كعب بن الأشرف اليهودي، قال لهم: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. وعندما عادت هذه الجماعة وقد أنجزت مهمتها بنجاح، استقبلهم رسول الله بقوله: أفلحت الوجوه. ورد عليه الفدائيون المنتصرون: أفلح وجهك يا رسول الله. وفي كل عملية فدائية ناجحة كان استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعائدين بهذه العبارة المشرقة: أفلحت الوجوه، وكان الرد دائما: أفلح وجهك يا رسول الله. نعم، فما كانت هذه الوجوه لتفلح لولا رسول الله ودعوة التوحيد، ولن تفلح للمسلمين وجوه إلا بما أفلحت به على عهد رسول الله. أراجيز القتال عند المسلمين. وكان للمسلمين في معاركهم أراجيزهم الحماسية الدافقة التي تمتلئ إخلاصا وتتفجر إيمانا. فهذا عمير بن الحمام ينطلق مقاتلا يوم بدر وهو يرتجز ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي. وهذا أبو دجانة ينطلق بسيف رسول الله إلى حومة الوغى يوم أحد وهو يرتجز: أنا الذي بايعني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول. وهذا جعفر بن أبي طالب يعقر فرسه ويندفع مقاتلا يوم مؤته وهو يرتجز: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردة شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. وينزل عبد الله بن رواحة إلى قتال الروم بعد استشهاد جعفر وزيد وهو يرتجز: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صبيتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. ولكي ندرك عظمة أولئك المجاهدين وعظمة الأهداف التي ضحوا من أجلها، علينا أن نعيد المقاطع التالية من الأراجيز السابقة وأن نتمعن في معانيها مرة ومرة. ركضا إلى الله بغير زادي، أضرب بسيف الله والرسول، يا حبذا الجنة واقترابها، يا نفس إلا تقتلي تموتي. الألقاب الحربية للصحابة. هذا الجهاد العظيم لصحابة رسول الله رضوان الله عليهم جعلهم يكتسبون ألقابا حربية بقيت بعدهم مقترنة بأسمائهم تشهد على جسامة ما قدموه من تضحية وفداء. فجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين وجعفر الطيار، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وخالد بن الوليد سيف الله المسول، والمنذر بن عمرو الساعدي المعنق ليموت سمي بذلك لإسراعه إلى الشهادة، وحنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، وعاصم بن ثابت حمى الدبر، ومحمد بن مسلمة الأنصاري فارس نبي الله، وأبو قتادة ابن ربعي الأنصاري فارس رسول الله. البشائر. وبعد، إن أعداء الله المتمثلين في اليهود والوثنيين والملحدين والنصارى والمنافقين من أتباعهم حشدوا قواهم لحرب الإسلام وأهله، فعلى المسلمين أن يجاهدوهم بما علمهم الله ورسوله وأن يعدوا للدفاع عن دينهم ما استطاعوا. وعندما ننطلق في حرب أعدائنا من منطلقات الإسلام فإن وعد الله بالنصر آت لا محالة، وقد بشرتنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النصر المبين. أما النصر على اليهود فقد وردت البشارة به في قوله عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أما البشرى العامة بسيادة الإسلام في كل بقاع الأرض فقد جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول دينكم نبوة ورحمة، وتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله جل جلاله، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله جل جلاله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة النبي، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع السماء من مطر إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شيئا إلا أخرجت. اللهم عجل بزوال ما نحن فيه من حكم جبري حتى ننعم بالخلافة التي تسير على سنة نبيك. اللهم إننا نعلم أن هذه الخلافة لا تأتي إلا بالعمل الخالص لوجهك الكريم وبالجهاد في سبيلك، فوفقنا اللهم لذلك، إنك إن أردت فعلت، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم وانفع به، والحمد لله أولا وآخرا. المؤلف: وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. عبد الله ابن أنيس. عنوان: عبد الله ابن أنيس في مجتمع يثرب. ماذا يفعل أطفال يثرب منذ أن تشرق شمسهم إلى أن تغيب؟ ما الذي يشغل فتيانها وشبابها على كر الليالي وتعاقب الأيام؟ بما يفكر رجال يثرب وشيوخها آناء الليل وأطراف النهار؟ لا أظن أن هناك ما يشغل الأطفال سوى مرحهم ولعبهم وجريهم في أزقة يثرب وبين نخيلها الذي يحيط بيوتها. أما الفتية الشباب فلهم من فتوتهم وشبابهم ما يدفعهم إلى مغامرات متنوعة بين أترابهم من الفتيات، أو في ساحات الصيد، أو ميادين التدريب على فنون القتال. فلم يكن في جزيرة العرب شيء يشغل فتيانها غير هذه الأمور، فهم بين حب وحرب أو حب وصيد. أما رجال يثرب وشيوخها فإنه يشغلهم شيء آخر، يشغلهم بالإضافة إلى معاشهم وكسبهم هذه الحرب التي لا تهدأ إلا لتعود جذعة مرة أخرى. لقد ابتلاهم الله بمجاورة يهود، ويهود لا تعيش إلا في أجواء الدس والوقيع والغدر والربا، فأوقعت هؤلاء الإخوة من الأوس والخزرج في ضائقات اقتصادية وشرور حربية جعلت حياتهم جحيما مستعرا، يلجونه طائعين بل فخورين، حتى إذا طالت عليهم هذه الحال وأكلت شبابهم وشيوخهم وأموالهم وكادوا أن يتفانوا، تداعوا إلى الصلح ونبذ الأحقاد وطي ما مضى من عداء، وانتهى أمرهم إلى أن قرروا تنصيب واحد منهم ملكا عليهم يصلح من شأنهم وينظم لهم أمورهم. هؤلاء هم الرجال الذين عاش بينهم عبد الله بن أنيس فتى يافعا شبع عن الطوق، وأخذ يحضر مجالس الرجال يتعرف على ما يهم هذه البلدة التي آوته حليفا لبني سلمة، محبا لهم، متخذا له من بينهم أصدقاء يحبهم ويحبونه، فكان لا يرى إلا مع صديقيه معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة، يروحون ويغدون بين مجالس الرجال، وقد تهيأوا ليكونوا أعضاء في مجتمع الرجولة بعد أن تجاوزوا سريعا مرحلة الصبا. وعلى الرغم من افتخار عبد الله بن أنيس بقومه من بني وبرة من قضاعة، فإن إعجابه بشباب ورجال حلفائه من بني سلمة كان شديدا، مما جعله يؤثرهم ويبقى معهم في يثرب ويطيل البقاء حتى أصبح واحدا من أهلها يفرحه ما يفرحهم ويسوءه ما يسوءهم. رحلة الحج. حل موعد الحج إلى البيت العتيق في مكة قبل أن يفرغ الشقيقان المتخاصمان الأوس والخزرج من أمر تسوير عبد الله بن أبي بن سلول على الحيين، ولم يكن عند العرب وأهل يثرب منهم ما يمكن أن يشغلهم عن الحج إلى مكة، فآثروا أن يؤجلوا اتخاذ القرار النهائي في هذا الأمر الجلل لحين عودتهم من مكة، وأسرعوا إلى مطيهم يحثونها في الطريق إلى البيت، وكان من عادتهم أن يخرجوا في جماعتين متباعدتين، فخرجوا هذا العام في جماعة واحدة، فامتلأ الوادي بهم وسال بمطيهم وحدى حاديهم فأطربهم ونشط إبلهم، فكانوا يشعرون بأن هذه الرحلة إلى البيت المقدس ليست كاللاتي سبقت في السنين الخوالي، وكانوا يعزون ما ينتابهم من انشراح ونشاط وسرور إلى هذه الألفة الجديدة التي وحدت جموعهم وأزالت ما في صدورهم من غل وانتزعت ما في نفوسهم من بغضاء. وكانت المشاعر المقدسة تموج بالقبائل العربية التي أتت إليها من كل فج عميق، وكانت هذه الجموع تموج بهذا الحديث العجيب عن فتى من قريش جاء بحدث عظيم، فكان حديثهم عن هذا الحدث هامسا تارة معلنا عن نفسه تارة أخرى. وتناقل الناس حديث هذا الدين الجديد الذي يدعو إليه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي كما سمعوا في دهشة واستغراب شديدين ما يقوله القرشيون عن محمد وما يرمونه به من سحر وكهانة وشعر وما يرمون به الدين الجديد، فيزعمون أنه يفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه والرجل وزوجه، مما جعل القبائل تنفر من الدين وتتجنب الاجتماع بالرسول الأمين. وعلى الرغم من كل ما بذلت قريش لتصد عن سبيل الله إلا أن نفرا من اليثربيين استمعوا للرسول، فما كان منهم إلا أن بادروا بالإسلام، فهم قد سمعوا من يهود عن نبي يرسل بالدين الحنيف وكانوا يتوعدونهم به، فكان من همتهم وفطنتهم ومما أكرمهم الله به أن سبقوا إليه وآمنوا به وبايعوا رسول الله ووعدوه الموسم من العام المقبل يلقونه فيه، وقد دعوا قومهم إلى الإيمان وجاءوا بغيرهم لمبايعة رسول الإسلام. الدخول في الإسلام. وعاد المؤمنون إلى يثرب ونشطوا بالدعوة للدين الحنيف، ولاقوا من أهل يثرب الاستجابة الحسنة، وبادر الكثير من الشباب إلى الإيمان بالإسلام، وكان من بين هؤلاء الشباب عبد الله بن أنيس. ونمى المجتمع الإسلامي في يثرب نموا سريعا، وكان عبد الله بن أنيس واحدا ممن عملوا على نمو الجماعة المسلمة بما بذله من جهد وما أبداه من نشاط في الدعوة إلى الله. لقد خلطت بشاشة الإسلام قلبه وملكت عليه لبه، فلم يعد في حياته غير هذا الدين وحبه وغير هذا الرسول وربه، فمضى بشبابه الوساب يبني لبنة في صرحه ويساهم في إرساء أسسه. ودار العام وتهيأ المسلمون سرا لموسم الحج، ونظموا من بينهم جماعة لتلتقي الرسول وتؤكد البيعة. وكم كانت فرحة ابن أنيس عندما اختاروه من بين أفراد الوفد، فهو لم يرى الرسول بعد، وكم تمنى أن يراه ويسمعه، بل كم طاف به خياله، فانتقل به إلى مكة وحوم به حول الكعبة يبحث عن الرسول الحبيب، فكان هذا يزيده شوقا إلى شوق ولهفة إلى لهفة. وفي العقبة من منى اجتمع الوفد برسول الله وحاذروا أن يراهم أحد أو يشعر باجتماعهم أهل منى، فأعطوا الرسول العهد والميثاق وأدوا البيعة على نصرة الله ورسوله، وأخذوا لأنفسهم من رسول الله ما يرضاه الله، وكان أهم ما فازوا به رسول الله يهاجر إلى مدينتهم وينطلق منها بالدين الحق إلى الناس أجمعين، يدعوهم ويبشرهم وينذرهم. وكم كانت هذه اللحظات عظيمة عند عبد الله بن أنيس خاصة عندما امتدت يده فالتقت بيد الرسول مصافحة معاهدة مبايعة، ما كان أروعها من لحظة وما كان أسعدها من مناسبة. وعاد الوفد إلى يثرب، وشمر عبد الله عن ساعد الجد، لقد انطوت صفحة الأمس بما فيها وفتحت صفحة جديدة مشرقة. وأخذ عبد الله يزور أهل يثرب، من عرف منهم ومن لم يعرف، يدعوهم ويبصرهم وينصحهم، فيسره إيمان من يؤمن ويحزنه إعراض معرضهم. وكان أكثر ما يغيظه هذه الأصنام التي أقيمت من حجارة وطين، يسجد لها هذا الإنسان الذي كرمه رب العالمين. وانطلق إلى صديقيه معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة وشكى لهما ما يضايقه من أمر الأصنام، خاصة أصنام بني سلمة، فإنه يعز عليه أن لا يهتدي مواليه إلى الحق، فلقي من صاحبيه موافقة وتأييدا، واتفقوا على أن يقوموا بتكسير هذه الأصنام وتحطيمها. وأفق بنو سلمة على أصنامهم فإذا هي جذاذ، فهالهم الأمر وتوقعوا شرا، وباتوا يحذرون أن يصيبهم بسببها مكروه يعجزون عن دفعه. ولكن الأيام مرت ولم يزدهم كسرها إلا سلامة وسلاما وأمنة وأمنا، فرجعوا إلى أنفسهم وراجعوا موقفهم، فأدخل الله على قلوبهم كراهية الأصنام وحب الإسلام. ويلها من سعادة غمرت عبد الله وصحبه، لقد دخل مواليه في الإسلام، ومن بعدهم أقبل الأوس والخزرج على الدين زرافات ووحدانا، وأخذوا يستعدون للقاء الرسول الكريم القادم إليهم بالخير العميم وبالعز المقيم وبالشرف الرفيع. وبات الأنصار ينتظرون قدوم رسول الله، وكان عبد الله من أشدهم شوقا ومن أكثرهم ترقبا. وعندما جاءهم البشير باغتراب الرسول تدافعوا إلى ثنية الوداع يستجلون الطلعة النبوية الشريفة، وعندما أطل عليهم رسول الله هتفوا من أعماقهم مرحبين. وكان عبد الله بين هذه الجموع يكاد يطير فرحا وسرورا، فقد حل الرسول بيثرب فأحالها إلى أنوار ساطعة، وقد نالت شرف نزوله بها وهو شرف ما بعده شرف، فلقد انتهى عهد كانت تسمى به يثرب، فهي اليوم كما سماها الرسول طيبة، وهي كما سماها المسلمون مدينة الرسول والمدينة المنورة به صلى الله عليه وسلم. الحرص على الخير. وبدأ العمل لبناء المجتمع الإسلامي الأول، وعبد الله بن أنيس يساهم في هذا البناء بكل ما أوتي من جهد وطاقة، لا يكل ولا يمل، فهو دائب الحركة دائم العمل. ولكن بعد منزله من قلب المدينة كان يشق عليه، وخاصة أنه كان حريصا على القرب من منبع الهداية والنور والخير، فقد تابع حضور مجالس الرسول نهارا، ولكن الذي كان يؤوده حضورها ليلا خاصة في رمضان الخير، وقد أحب أن يكون حاضرا ليلة القدر من كل رمضان ما دام لا يستطيع أن يحضر كل لياليه. فأتى الرسول وقال له: يا رسول الله، إني شاسع الدار، فمرني بليلة أنزل لها. فقال عليه السلام: انزل ليلة 23. فكان عبد الله حريصا على هذه الليلة، لا يفوته النزول لها ولا يشغله عن ذلك شيء مهما بلغ، وكان يرى أنها ليلة القدر. قتل سلام بن أبي الحقيق. وبدأ الصدام بين الدولة الإسلامية الناشئة وبين من وقفوا في وجهها وجاهروها بالعداء، فكانت الوقائع مع قريش الكفر، وكانت الصدامات مع يهود، وكان عبد الله بن أنيس حاضرا لهذه الأحداث لا يغيب عنها، إلا ما كان من غيابه عن بدر لعذر عند رسول الله مقبول. كشر يهود عن أنيابهم وسلوا سيوفهم في وجه الإسلام وأهله، وبذلوا أموالهم وهم أضن الناس بها للقضاء على الإسلام في المدينة. وكان من أشد الناس عداوة لله ورسوله والمؤمنين ملك يهود في خيبر أبو رافع سلام بن أبي الحقيق، فهو قد حرض إخوانه يهود بن النضير على قتل الرسول غيلة، وقد استمعوا إليه وحاولوا، ولكن الله منع رسوله ونجاه. وكان سلام على حرصه وشحه يبذل ماله للأعراب يحرضهم على غزو المدينة وانتهابها، وكان على رأس الوفد الذي أتى مكة مخططا لغزو المدينة، ثم كان مندوب الأحزاب إلى قبائل غطفان يحرضهم ويدعوهم إلى حرب الإسلام ممنيا إياهم بالنصر والغنم الكبير. وفي مجلس رسول الكريم تذكر المسلمون عداء سلام بن أبي الحقيق لله ورسوله، ورأوا أنه لا يكف عن الكيد للإسلام والمسلمين حتى يكف قلبه عن الخفقان، وأن ما فعله بالمسلمين وما يكنه لهم من حسد وحقد جدير بأن ينفذ المسلمون به حكم الموت. وكان هذا ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتدب من أصحابه لهذه المهمة من يجيدها، فاختار عبد الله بن عتيك لرياسة المجموعة الفدائية، وذلك لأنه كان متقنا للغة يهود، واختار معه جماعة من أجرأ الرجال من بينهم عبد الله بن أنيس. اجتمعت هذه الجماعة ورتبت أمورها وأعدت خطتها، ثم عرضتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها، وزود الجماعة بتوجيهاته وتوصياته، وأمرهم بالانطلاق على بركة الله. وفي ليلة النصف من جماد الآخرة سنة 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم انطلقت المجموعة إلى هدفها، وكانت حريصة على تنفيذ توصيات الرسول في كتمان أمرهم وتعمية خطتهم عن عدوهم، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار إلى أن وصلوا مشارف خيبر وأطلوا على حصونها المتعددة، فقصدوا واحدا منها هو بغيتهم ومقصدهم حصن سلام بن أبي الحقيق عدو الله وعدو رسوله. وكملت الجماعة في مكان قريب من الحصن، وقدمت ابن عتيك ليدبر لهم طريقا إليه، وانطلق القائد إلى هدفه، ومكنته إجادته للغة يهود من دخول الحصن، وأخذ يتفقده ويتعرف على مداخله ومخارجه، ثم تلبس حول البوابة الرئيسية يراقب حارسها ويعد عليه حركاته وسكناته، متصنعا الانشغال بأمور عديدة، وعينه لا تفارق الحارس وبوابته لعله يهتدي لطريقة يفتح بها الباب لأصحابه إذا جن عليهم الليل. وعلى صوت الحارس يستحث المتأخرين للدخول، لقد حان وقت إغلاق الحصن، سوف لن أفتح لأحد بعد أن أغلقه، ادخلوا سريعا وإلا فسوف تنامون في العراء. وأسرع المتأخرون بالدخول، وأسرع الحارس فأغلق باب الحصن، وانزوى عبد الله بن عتيك يراقبه، ها هو ذا يغلق الباب بالمفتاح الضخم، وها هو ذا يعلقه في زاوية بجانب الحائط بعيدة عن الأنظار، وها هو ذا ينصرف إلى بيته، إنه موعد تناول العشاء وسوف يعود بعدها إلى مكانه من الباب. سرع ابن عتيك إلى المفتاح فانتزعه من مكانه وبخفة أداره في قفل الباب، ثم شقه شقا خفيفا وأرسل إشارته إلى صعبه، فأسرعوا بالدخول، وأسرع هو إلى الباب فأغلق وأعاد المفتاح إلى مكانه. كانت الأصوات في الحصن تدل على أن أهله لا يزالون أيقاظا، فاتخذ الفدائيون الصحابة ركنا من الحصن يتوارون فيه بانتظار رقدة القوم، ولبثوا في مكمنهم إلى منتصف الليل، ولما سكنت الأصوات واطمأنوا إلى هجعة القوم قاموا من مكمنهم وتقدموا إلى هدفهم أبي رافع سلام بن أبي الحقيق الذي يرقد في القصر الذي يقابلهم. كانت غرفته في آلية بالقصر يصعد إليها بدرج متعرج يمر على غرف متعددة، فحرص الفدائيون على أن لا يحدثوا نأمة، فتتابعوا يصعدون الدرج بخفة وسرعة، وعندما وصلوا غرفة الطاغية تنبهت امرأته، فتقدم منها واحد من المجموعة ورفع عليها السيف مهددا متوعدا، ذاكرا وصية رسول الله أن لا يقتلوا سوى أبي رافع إن استطاعوا. فلذت بالصمت وانكمشت في مكانها وهي ترتعد من الخوف. تقدم الآخرون من فراش أبي رافع والظلمة الحالكة تلف المكان، فلا يكادون يتبينون موضعه، ولكنهم تناوشوا جسده بالسيوف، فكانت ضرباتهم بين ضربة طائشة وأخرى غير قاتلة. وتقدم عبد الله بن أنيس بثبات إلى الجسد المسجى أمامه، وقد سالت دماؤه وارتفع صوته بالنجدة والغوث، فغرس فيه سيفه حتى أنفذه. لم تتحمل امرأته ما رأت، فصرخت بأعلى صوتها، فنبهت من بالحصن فهريوا إلى الصوت، وهرع الفدائيون إلى الدرج ينزلونه بسرعة وخفة، فانزلق ابن عتيك فكسرت رجله وصرخ بأصحابه مستنجدا ورجلاه ورجلاه، فعاد إليه عبد الله بن أنيس فحمله على كتفه حتى خرج به من الحصن. وافتقد عبد الله بن أنيس قوسة، لقد سقطت منه داخل الحصن عندما احتمل ابن عتيك، فأصر على استعادتها رغم ما سمعه في الحصن من هرج واختلاط، فقد كان حديد القلب شجاعا لا يهاب الرجال، فعاد والحصن يموج بالرجال لا يدرون ما يفعلون، وليس لهم إلا سؤال واحد: من قتل ابن أبي حقيق؟ يسأل الرجل كل من يلقاه عرفه أم لم يعرف. ودخل ابن أنيس بين القوم واختلط بهم وسأل سؤالهم إلى أن وصل إلى قوسة، فأخذها وانسل عائدا إلى صحبه. وانتظرت المجموعة في مكمنها تراقب الحصن لتتأكد من موت عدو الله، فلم تمر ساعة حتى نادى مناد: لقد هلك سيد خيبر، لقد مات ملك يهود أبو رافع سلام بن أبي الحقيق. لقد نزلت هذه الكلمات على صدورهم نزول الماء على الأرض العطشاء، فانطلقوا والفرحة تغمرهم عائدين إلى مدينة الرسول، يستحثون ركابهم وهم في شوق غامر لمقابلة الرسول لينهوا إليه النبأ ويزفوا البشرى: لقد انتهى عدو الله سلام بن أبي الحقيق. اقترب الركب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعوا صوته يحدث الناس، فأسرعوا إليه، فنظر إليهم وهم يقبلون إليه بوجوه تنطق بالسرور، فقال لهم مبتسما: أفلحت الوجوه، فما أعظمها من كلمة تخرج من فم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى: أفلحت الوجوه. وتسارع الجماعة فترد عليه بصوت واحد: أفلح وجهك يا رسول الله. نعم، أفلح وجهك يا رسول الله، فما كانت هذه الوجوه لتفلح لولا هديك وإرشادك. وتحلق الناس حول العائدين بالفلاح يستمعون إلى حديث مصرع سلام بن أبي الحقيق، وإنه لحديث. تنازع الفدائيون عند رسول الله في من قتل أبا رافع، وكل واحد يقول: لسيفي هو الذي قتله. وابتسم الرسول لأولئك الذين يتنازعون الشرف العظيم، وإنه لشرف يتنازع عليه. وأشار الرسول بيده أن اسكتوا، ثم طلب من كل واحد منهم أن يعرض عليه سيفه فاستعرضها، ثم التفت إليهم وقال: لسيف عبد الله بن أنيس هو الذي قتله، أرى فيه أثر الطعام. لقد ذهب عبد الله بن أنيس بهذا الشرف الكبير، وإن كان لا يغمط أصحابه ما ساهموا به في هذا العمل الجليل. اختيار زعيم جديد لليهود. لقد كان قتل سلام بن أبي الحقيق ملك يهود حدثا عظيما، هز خيبر ويهود هزا عنيفا، فلم يعودوا آمنين في حصونهم وبين أهليهم. لقد أخذ المسلمون عليهم البلاد وأحاطوهم بجدار من الرعب، فلم يعد أحدهم يأمن على نفسه في سربه وبين ذويه. وتنادت يهود لبحث ما جد من أمورها، فاجتمع القوم يبحثون في علاقاتهم بين المسلمين. هل تستمر على ما هي عليه من خصام وعداء، أم يجنحون إلى السلام ويفيئون إلى الوئام؟ قال قائلهم: يا معشر يهود، إن لنا عند محمد ثارات يجب أن لا نتهاون فيها، إنها ثارات قريظة والنضير وكعب وسلام. كيف نسالم من سلبنا عزنا وشرفنا؟ كيف نهادن من استولى على أرضنا وأخرجنا من ديارنا؟ كيف نصافي من قتل أشرافنا وساداتنا؟ كيف نركن إلى السلام ونحن ذو ألسنة لداد وقلوب شداد وسيوف حداد؟ أنختار السلام ولنا من أموالنا ما يكفي لشراء السلاح وإغلاء الأعراض؟ فلنبذل أموالنا رخيصة ولا نمد أيدينا لمحمد بسلام. وأثارت هذه الكلمات جمهور الحاضرين، وعلت صيحاتهم بالانتقام، وتنادوا إلى انتشاق السلاح وإعلان الحرب العوان. ووقف اليسير بن رزام وهو سيد من ساداتهم يحظى عندهم بالإجلال والاحترام، فأشار إليهم بالاستماع ثم قال: يا معشر يهود، يا حملة التوراة المقدسة، يا من فضلكم الله على العالمين، لقد وتركم محمد ما في ذلك شك ولا ريب، لقد سلبكم أرضكم وطأطأ من شرفكم وضيق عليكم في رزقكم، فلا نشك أنه العدو وأن بغضه واجب علينا وفرض في ديننا. ولكن ألا ترون أن أمر محمد قد علا، وأن قوته في ازدياد، وأن المواجهة العسكرية معه لا تجدي، لأنه المنتصر لا محالة؟ فلنعالج الأمر بالحيلة والخديعة والوقيعة، فإذا كان محمد يستطيع أن يهزمنا بالسلاح فأن له أن يجارينا بالوقيعة والخداع، ونحن أهلها مذ كنا. فلنؤلب عليه الأعراب ولنبذل في سبيل ذلك المال والسلاح، ولنبقي كل ذلك سرا، فنأمن انتقامه ونصطنع معه الموادعة والملاينة، وننتظر ما يحل به على أيدي الأعراب وأهل مكة. هذا هو الحزم عندي، وهذا هو الرأي الذي أرتضيه لكم. ولكن قبل أن تحزموا أمركم على شيء من هذا، لابد لكم من ملك تملكونه أمركم، أو زعيم تسلمون إليه قيادكم. فالأمور لا تصلحها الفوضى، بل لابد لها من قيادة حازمة وواعية. وتعانت أصوات الحاضرين: لقد أشرت بالرأي، فلنختر لأنفسنا مليكا. وتنادت أصوات: ليس لها غيرك يا ابن رزام، إننا ارتضيناك لنا منذ اليوم ملكا وسيدا. ووافق الجميع وتم الأمر، وأصبح اليسير خليفة سلام المصروع، وتسلم زعامة خيبر. وكان أول عمل بدأ به اليسير أن شد رحاله وتوجه إلى قبائل غطفان، وأخذ يؤلبها على محمد ويذكرها بيوم الأحزاب، وأنهم كانوا قاب قوسين من النصر لولا عارض الريح الذي جعلهم ينكثون عن القتال. وأخذ يحثهم ويجذل لهم العطاء ويكثر فيهم البذل، ويمنيهم بالوعود ليكونوا معه إلبا على محمد وعلى المسلمين. نهاية اليسير. وترمت أخباره إلى المدينة، وعلم الرسول بما يدبره اليسير مع غطفان، وتذكر يوم الأحزاب وما لقيه المسلمون من يهود وكيدها وغطفان وعدوانها، فأراد أن يحسم الأمر ويقطع دابر المؤامرة. فاجتمع بنفر من الصحابة وتدارسوا الأنباء، وعرفوا أن اليسير هو الذي يتولى كبر المؤامرة وينفخ في نار الفتنة، فقرروا أن يعالجوا أمره بالسياسة والإقناع، لعله يرعوي عن غية ويكف عن شره، فيجنب قومه الحرب وبلده الخراب. في محاولة لتلافي أخطار الحرب أرسل الرسول عليه السلام جماعة من الصحابة برياسة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ومن بينهم عبد الله بن أنيس. مهمتهم الأولى إقناع اليسير بالسلام وأن يكف عن الغدر والخداع. وانطلق الركب إلى خيبر، يحدوهم أمل بإقناع سيد يهود بما يحملونه له ولقومه من سلام وأمان، وفي الوقت نفسه يستعدون لما يتوقعونه من عناد يهود وإصرارهم على العداوة والبغضاء، غير غافلين عما يمكن أن يلاقوه منهم من غدر عرفوا به، فأصبح لهم سنة لا تريم عنهم ولا تزول. ووصلوا خيبر هذه المرة معلنين، وطلبوا مقابلة اليسير، فاستقبلهم في مجلسه متجهم الوجه عابسة، يريهم من نفسه قوة وصلابة وجلدا. فجلسوا إليه وكلموه فيما جاءوا من أجله، وذكروه نتائج الغدر وما جره على يهود من ذل وقتل وسباء. ورجل مطرق يستمع، وبعد أن انتهوا رفع رأسه وقال: ماذا تريدون مني؟ لقد قتلتم قومي وشردتم أبناء ديني واستوليتم على أموالنا وأرضنا ومتاعنا، وقد ندبني قومي للانتقام لما أصابهم والانتصاف منكم. فقالوا له: لقد أصابكم ما أصابكم جزاء ما اقترفت أيديكم، فأنتم الذين غدرتم فعاد غدركم عليكم، وأنتم الذين نكثتم العهود والعقود فكان ذلك وبالا عليكم ودمارا، فهل تنون أن تستمروا على ما أنتم عليه؟ فوالله إنها للحالقة هذه المرة، وقد أنذرناكم، وما نرى لك يا ابن رزام إلا أن تأتي رسول الله وتأخذ منه لنفسك وقومك ما يجنبكم الفناء، وقد نصحنا لكم فأنتم وما ترون. فقال اليسير: وما لي عند محمد إن أنا سالمت وهادنت؟ قالوا: إنك إن قدمت على رسول الله استعملك وأكرمك. أمهلوني إلى غد لأرى رأيي وأستشير قومي. واختار اليسير مجموعة من شباب يهود ليرافقوه في رحلته إلى المدينة. وعلى الرغم من تردده في الذهاب، إلا أن أهل خيبر آثروا أن يذهب ليرى ما عند محمد، وبعد ذلك يقررون ماذا سيكون من أمرهم معه. حرص المسلمون في عودتهم أن يأخذوا حذرهم، فيهود لا تكف عن الغدر، فهو يجري منها مجرى الدم، فوزعوا أنفسهم بين يهود حتى يكونوا مستعدين لكل طارئ. أما اليسير فقد أردفه عبد الله بن أنيس على بعيرة، وكان عبد الله حذرا أشد ما يكون الحذر، متنبها أشد ما يكون التنبه، يراقب اليسير ويعد عليه حركاته وسكناته ويحصي عليه أنفاسه، لا يدع شيئا من أمره يغيب عنه. وعبد الله رجل شديد العارضة وذكي الفؤاد، سريع البديهة، لا يهاب الرجال. أما اليسير فقد كانت الأفكار تتقاذفه، فهو طورا يؤمل نفسه بملك مستقر وحياة مطمئنة بعد أن يصالح للمسلمين، وهو طورا يعاتب نفسه ويلومها على ما هي مقدمة عليه من مفاوضة محمد عدو يهود الذي شتت شملهم وفرق جمعهم ويتم أطفالهم وأفنى شبابهم وأذل كبرياءهم. تقول له نفسه: كيف أفعل ما أفعل؟ وحق التوراة ما أنا من يهود، إن تم ما سولت به نفسي من مهادنة محمد، وحق يهود إنني لست لموسى بن عمران إن لم أفن العمر في قتال محمد ومن آمن بمحمد. بئست حياة يهود إن خضعوا لدين محمد، كيف أرضى أن يمتد بي العمر حتى أرى للإسلام دولة ولجنوده صولة؟ كيف أسمح لدين غير دين يهود أن يعلو ويسود؟ أهذا ما أوصت به الأحبار وأوصى به الآباء للأبناء؟ كلا كلا، يجب أن لا تمضي لما أنت فيه يا ابن رزام، وإلا فلست من يهود، ولا تصلح أن تكون لهم سيدا وعليهم ملكا. وألحت هذه الأفكار على نفسه، فلم يعد يرى أمامه إلا عدوا يجب القضاء عليه، ولم يعد يشغل باله إلا التخلص ممن معه من المسلمين. وسار الركب واليسير يجيل الأمر في نفسه، ويدبر للخلاص من هذا المأزق الذي هو فيه قبل أن يبتعدوا عن خيبر. إنهم الآن على 6 أميال منها في مكان يقال له القرقرة، وليسير على بعير واحد مع عبد الله بن أنيس. ويتلفت اليسير إلى عبد الله وعينه تلحظ السيف الذي يتدلى إلى جنبه، وقرر أن يستل هذا السيف ويفتك بصاحبه، ثم يولي على بعيره عائدا إلى خيبر. أما أصحابه فليفعلوا فعله، وهم لا شك فاعلون إن رأوه ابتدأهم بذلك. أما عبد الله بن أنيس فإن عينه لم تغفل وقلبه لم ينم منذ فصلوا عن خيبر، فهو متيقظ أبدا لصاحبه، واليسير قد قرر، والركب يسير جادا إلى هدفه يخيم على رجاله الصمت والحذر. وفجأة على صوت اليسير: يا لثارات يهود! وانقض على سيف عبد الله بن أنيس يريد أن يستله، وتدرك البديهة عبد الله فيقتحم بالجمل، فلا يمكن اليسير من السيف، بل يسله ويضرب به رجل عدو الله، فيسرع هذا إلى عمود من خشب كان معه فيضرب به رأس عبد الله فيشدخه، ولكن عبد الله يتمالك نفسه ويكر على عدوه الغادر فيجز رأسه فيقع مدرجا بدم العار والخيانة. أما بقية يهود فما أن سمعوا نداء سيدهم حتى بذل كل منهم صاحبه من المسلمين يريد أن يفتك به، ولكن المسلمين كانوا على حذر، فأجهز كل منهم على عدوه إلا ما كان من رجل منهم فر عائدا إلى خيبر يحمل لقومه خبر أصحابهم ونتائج غدرهم. وأما الركب المسلم فقد أفاق من مفاجأة الحادث الذي تتابعت فصوله بسرعة عجيبة وانتهت أحداثه بسرعة أعجب، فتفقدوا أنفسهم وحمدوا ربهم على نجاتهم، وتعجبوا من أولئك الذين لا يقرون بوعد ولا يوفون بعهد. إنه الحقد الذي امتلأت به قلوبهم فلم يعد فيها متسع لشيء سواه. قال واحد من الركب المسلم: لقد أصبح حقد اليهود على الإسلام وأهله جبلة لهم لا تفارقهم أبد الدهر، فهم العدو لهذا الدين ما تعاقب الليل والنهار. بل إن صفة الغدر تأبى أن تغادر يهود، وإلا فما الذي دفع هؤلاء إلى ما فعلوا وهم ذاهبون إلى رسول الله بالأمان الذي أعطينا؟ الحمد لله، إذ لم يصب أحد منا، وقد قضينا على رأس من رؤوسهم، ولا أظنهم الآن إلا والخوف يملأ قلوبهم، وإني لا أتخيلهم وقد أغلقوا على أنفسهم حصونهم، والرعب يخيل إليهم أنهم في العراء، لا يقيهم حصن ولا ينفعهم سلاح. دعونا نواصل سيرنا حتى نأتي رسول الله بالخبر. الخطر الجديد. لم تكن الأحداث لتدع المسلمين يركنون إلى الراحة يوما، فما أن ينتهوا من القضاء على خطر أو عدو حتى يواجههم خطر آخر ويبرز لهم عدو جديد. فقد وصلت أخبار إلى المدينة بأن واحدا من زعماء هذيل يدعى خالد بن سفيان الهذلي يجمع الجموع ويعد العدة لغزو المدينة، وأنه جعل من نخلة القريبة من المدينة مكانا يجتمع فيه رجاله. وهذيل قبيلة كبيرة العدد متعددة الأفخاذ والبطون، تسكن المنطقة الممتدة بين مكة والمدينة، وهي تعيش حياة الغزو والصعلكة، ويكثر فيها الرجال الذؤبان الذين يعتمدون في معاشهم على السلب والنهب، وكثيرا ما ألجأها شظف العيش وقسوة الحياة لأن يقاتل بعضها بعضا، وهم بسبب من هذه الحياة يعيشون حياة اجتماعية فاسدة تنتشر بينهم العادات الرذيلة، وهم قد ألفوا هذه العادات حتى لم تعد تلاقي لدى أي منهم اعتراضا أو استنكارا أو استهجانا. وقد بلغت بهم هذه العادات حدا من الألفة جعلتهم يشترطون على رسول الله عندما أتوه مسلمين أن يحل لهم الفاحشة، وقد قذفهم حسان رضي الله عنه بنيران شعره عندما سمعهم يطلبون هذا المطلب الدنيء، ووسمهم بميسم العار الذي تمدى له الجباه، فقال فيهم: سالت هذيل رسول الله فاحشة، ضلت هذيل بما سالت ولم تصب، سالوا رسولهم ما ليس معطيهم حتى الممات وكانوا سبة العرب. هذه هي قبائل هذيل التي أخذت تتجمع تحت قيادة خالد بن سفيان لغزو المدينة ونهبها، وقد انضم إليهم حثالة القبائل وأوباشها، وأغلب الظن أن هذيلا ومن انضم إليها لم يكن يهمهم أن يقضوا على الإسلام ودعوة التوحيد، ولم يكن يزعجهم أن تزول الأصنام كما لم يكن يسعدهم أن تبقى، إنما جمعهم الرغبة في السلب والنهب، وقد رأوا المسلمين يخوضون المعارك تلو المعارك، فظنوا أن الحرب قد أنهكتهم وأنهم أصبحوا لقمة سائغة يستطيعون التهامها متى شاءوا، فتنادوا للغزو ونزلوا نخلة استعدادا لليوم الموعود. المعالجة الحكيمة. وأهمت هذه الجموع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أن يحسم أمرها قبل أن يكتمل جمعها وقبل أن تتحرك إلى المدينة، ورأى عليه السلام أن هذه القبائل تتجمع حول خالد بن سفيان، فإذا قتل خالد تفرقت بددا وانتهى أمرها وزال خطرها. وفكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من ينتدبه لهذه المهمة، فقتل زعيم كبير وسيد مطاع يتحلق حوله ألوف من أشداء الرجال يحتاج إلى رجل حديد القلب ثابت الجنان ذي تجربة في مثل هذه الأمور، ومن غير عبد الله بن أنيس لهذه المهمة؟ واستدعى رسول الله صاحبه عبد الله بن أنيس وأجلسه بجانبه وأوجز له المهمة التي ينتدبه لها، فقال عليه السلام: إنه قد بلغني أن ابن سفيان يجمع لي الناس ليغزوني وهو بنخلة، فأته فاقتله. إنها مهمة واضحة محددة بقدر ما هي كبيرة وخطيرة. إن الذي يجمع الناس لقتال الرسول هو ابن سفيان، ولولاه لما اجتمع الناس، والمكان الذي ينزله هذا العدو هو نخلة، والمهمة التي أسندت للفدائي الصحابي هي القضاء على رأس الفتنة وموقد نارها خالد بن سفيان الهذلي. وعى الجندي أمر القائد، ولكن المهمة خطيرة، فالعدو محاط بآلاف الرجال ولا بد من طريقة للوصول إليه، وليس هناك من سبيل غير أن يخدعه، ولا بد لكي تنجح الخدعة أن يتقول له، والإسلام حرم ذلك على المؤمنين، فلا بد أن يستأذن الرسول بذلك لعله يسمح له به أو يشير بما هو أفضل منه. فقال عبد الله: يا رسول الله، لا بد لي في مهمتي هذه أن أقول. فأشار عليه رسول أن يقول ما بدا له، فالحرب خدعة. قتل الزعيم. انطلق عبد الله إلى مهمته متوشحا سيفه، ووصل نخلة عصرا وقد وجبت الصلاة، ونظر حوله فرأى جمعا هائلا وحركة كبيرة، والتفت يبحث عن بغيته فرآه مع مجموعة من نساء يرتاد لهم موضعا ينصب فيه أخبيتهم، فكانت فرصة قد لا تواتي مرة أخرى. أجل عبد الله خطته في ذهنه، وخشي أن تفوته الفرصة، وخشي على صلاة العصر أن تفوته، إذ قد يشتبك مع عدوه في مصاولة ومبارزة، فصلى إيماء وهو يمشي نحو عدوه. وانتهى عبد الله إلى خالد، فلما رآه خالد قال له: من الرجل؟ قال عبد الله: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك. أجل، إني لفي ذلك، وما أظنه سيثبت لي ومعي هذا الحشد من الرجال، وإن هي إلا أيام وتكون المدينة وما فيها نهبا لرجالي، فأهلا بك، أهلا بك معنا يا أخ العرب. وترك خالد نساء ومشى يحدث عبد الله بما أجمع عليه وما يأمل الحصول عليه من ثمار المدينة وخيراتها. سار ابن أنيس يزين له فعله ويحبب إليه مقصده، وكان عبد الله حسن الحديث لطيف العبارة، فأنس به خالد وأمنه على نفسه، وظل عبد الله يجاذبه الحديث وهو ينتظر فرصته. فلما واتت اقتنصها فاستل سيفه وضرب به رأس عدو الله فأطاحه ووقع جسده على الأرض، فأحدث ضجة نبهت نساء فالتفتن نحوها فرأينا رأس خالد يتدحرج بعيدا عن جسده، فصرخنا صرخة الموت، فاندفع عبد الله ينجو بنفسه واندفع نساء خالد ورجاله إليه، وأخذتهم المفاجأة وشغلهم هولها عن عبد الله وانصرفوا إلى صاحبهم يندبون. وعندما أفاق فريق منهم من هول المفاجأة وفكروا في اللحاق بالقاتل كان هذا قد أعجزهم وفاتهم منه ما يطلبون. وما أن انتهى القوم من مواراة قتيلهم التراب حتى بدأ جمعهم يتفكك، وما أن أصبح الصباح حتى كانت نخلة قد لفظتهم فلم يبق منهم أحد، وكفى الله رسوله والمؤمنين القتال. أما الفدائي الصحابي عبد الله بن أنيس فقد امتلأ قلبه غبطة وسرورا، فلقد أنجز المهمة كما أرادها رسول الله، لقد خلص المسلمين من شر مستطير وخطر عقيم. أفلح الوجه. وسار عبد الله يقطع الطريق عدوا يود لو أنها تطوى له، فهو في شوق للقاء رسول الله لينهي إليه خبر الخلاص من عدو الله. ووصل عبد الله إلى مسجد الرسول ودخل وعيناه تبحثان عن الرسول الكريم، فوجده بين أصحابه، فلما أحس به صلى الله عليه وسلم نظر إليه مبتسما وبادره بالكلمة الطيبة: أفلح الوجه. فقال عبد الله: أفلح وجهك يا رسول الله، لقد قتلته. فقال عليه السلام: صدقت. عندئذ انطلق عبد الله بن أنيس ينشد: تركت ابن ثور كالحواري وحوله نوائح تفري كل جيب مقددي، تناولته والظعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد المهندي، أقول له والسيف يعجم رأسه: أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي. وقلت له: خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد. وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. المكافأة الكبرى. لقد شكر رسول الله لعبد الله بن أنيس جهاده في سبيل الله وبلاءه في الدفاع عن الإسلام، فقام ممسكا بيد عبد الله وأدخله بيته وتناول منه عصا وقدمها إليه وقال له: أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أنيس. وتناولها عبد الله من يد الرسول وخرج بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ فقال: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله فتسأله عن ذلك؟ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لما تعطيني هذه العصا يا رسول الله؟ قال عليه السلام: آية بيني وبينك يوم القيامة. يا لها من هدية من يد كريمة، ويا لها من آية يلقى بها ربه يوم القيامة. إنها آية جهاده في سبيل الله، وإنها آية الرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهاده. ما أسعدك بهذه العصا يا ابن أنيس، وما أعظم حظك عندما تقدمها بين يدي أعمالك يوم الدين. إنها آية بينة على حبك لله ورسوله وجهادك الميمون في سبيل دينك. وتناول عبد الله سيفه وقرن به عصا رسول الله ومشى بها سعيدا فخورا. فراق الحبيب. مرض رسول الله فوجفت قلوب المسلمين واشتد به الوجع، فهرولوا إلى مسجده وبيته يستطلعون الخبر، وماج المسجد بمن فيه وانتشر خبر وفاته صلى الله عليه وسلم، فكثر اللغط وعلى، وسمع عمر وهو يتهدد الناس ويتوعدهم: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. ولم يهدأ القوم حتى سمعوا أبا بكر يتلو عليهم قول ربهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد استمعوا إليه في ذهول وهو يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومدت الأرض بعبد الله بن أنيس، لقد مات رسول الله، لقد أفلت شمس النبوة، فماذا يفعل الناس بعد رسول الله؟ وماذا عن الجهاد في سبيل الله؟ لقد جعل الرسول الجهاد عند عبد الله كالحياة، يجري حبه في عروقه مجرى الدم. ودمعت عيناه وحزن قلبه لفراق رسول الله، وعبر لسانه عما يجده لهذا الحادث الجلل. تطاول ليلي وعترتني القوارع، وخطب جليل للبلية جامع. غدات نعى الناعي إلينا محمدا، وتلك التي تستك منها المسامع. فلو رد ميتا قتل نفسي قتلتها، ولكنه لا يدفع الموت دافع. بعد النبي، وأهم عبد الله أمر المسلمين، وشغل فكره في مصير الإسلام بعد رسول الله، ولم يذهب عنه همه إلا عندما فاء المسلمون إلى أبي بكر الصديق فجعله إماما بعد رسول الله، يخلفه في تدبير أمورهم فيصرفها بما عرف عنه من حكمة وإخلاص. وقد اطمأن ابن أنيس لخلافة أبي بكر، فقد كان أبو بكر أقرب أصحاب الرسول من الرسول، وأولهم إسلاما، وثاني اثنين إذ هما في الغار. وثارت حروب الردة، فأسرع عبد الله إلى حسامة وقارع المرتدين حتى عادوا إلى رشدهم، وعادت الجزيرة العربية مسلمة كلها بحمد الله. انطلق ابن أنيس مع الجيوش الفاتحة، فشارك فيها جنديا ينشر الإسلام ويدعو إلى التوحيد، فشارك في فتوح مصر وأفريقيا. وكانت نفس عبد الله منعمة بالسرور، إذ نصر الله دينه ويسر له من سعة القبول وسعة الانتشار مما جعل الناس يدخلون فيه أفواجا أفواجا. لقاء الأحبة. عاد عبد الله إلى الشام بعد أن أدركته الشيخوخة، وجلس إلى أهله وولده، وأخذ يقص عليهم فصولا من حياته وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قبض إلى الرفيق الأعلى، ومع أبي بكر إلى أن انتهت فتنة المرتدين، ومع الجيوش الفاتحة إلى أن وصلت شاطئ المحيط. ولم يكن عبد الله يمل الحديث عن جهاده، ولم يكن أولاده ومن حضر مجالسه من المسلمين يملون ذلك، بل كانوا يستزيدونه ويطربون لحديثه، فقد كان رضي الله عنه خلو الحديث، أنيس المجلس، بليغ العبارة، صادق اللهجة. وحل العام الرابع والخمسون بعد هجرة الرسول، وحلت ساعة اللقاء بمحمد وصحبه، فدعا أهله وولده وأوصاهم فيما أوصاهم به أن يدفنوا معه العصا التي كافأه بها رسول الله، لتكون آية ما بينهما يوم القيامة. وانفض الناس عن قبر الصحابي الجليل، وساروا جماعات جماعات، كل جماعة تتحدث عن بطولات هذا الصحابي الأنصاري وعن جهاده في سبيل الله. عن دبيعة بن حسين التغلبي قال: كنا جلوسا مع حذيفة فقال: إني لأعلم رجلا لا تنقصه الفتنة شيئا. قلنا: من هو؟ قال: محمد بن مسلمة الأنصاري. الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد. محمد بن مسلمة الأنصاري، نفوس جديدة. 12 رجلا عادوا إلى يثرب بعد أن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. عادوا إلى يثرب بقلوب غير القلوب التي ذهبوا بها، عادوا بنفوس جديدة لم يكونوا يحملونها من قبل، عادوا وقد نفضوا عن ضمائرهم غبار الحقد ورواسب العداوة والبغضاء، عادوا وقد صمموا أن ينقلوا هذا الفيض النوراني الذي امتلأت به نفوسهم إلى إخوانهم الذين يغشيهم الحقد وتنهكهم الحروب. عادوا برؤية جديدة للحياة وبنظرة جديدة لمهمة الإنسان، إنهم يودون لو أنهم ملكوا قلوب اليثربيين إذن لأسرعوا إلى غسلها من أدرانها ليغمروها بالنور الذي عرفوا وبالهداية التي نالوا. كانت نفوس هذا النفر من المسلمين الأوائل تتحرق شوقا للعمل في سبيل الله، وكانت قلوبهم تتوثب حماسا لنشر الهداية الإلهية بين الناس جميعا. رجل الخير. بوصول مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى يثرب بدأ العمل وجد الجد، وشهد منزل سعد بن زرارة أول اجتماع لهذه الزمرة المؤمنة التي بدأت تستعرض شخصيات يثرب لتختار من بينها من تبدأ به فتدعوه للدين الجديد. قال قائل منهم: ألا تدعون محمد بن مسلمة؟ إنه رجل صدق وأمانة، وهو رجل يضيق بما يدور بين الأوس والخزرج من خلاف، ويكره ما ينشب بينهم من حروب، ويود لو ساد السلام والوئام بين الحيين. قال آخر: ولا تنسى أن ضيقه بهذا الخلاف راجع أيضا إلى أن أباه رجل من الأوس وأمه امرأة من الخزرج. قال مصعب: دلني على هذا الرجل لأدعوه لدين الحق لعل الله يكرمه فيهديه إلى الإسلام. قال رجل من الحاضرين: لقد مر بنا الرجل قبل قليل وحيانا بابتسامة مشرقة. قال مصعب: لقد مر بنا رجال كثيرون وكلهم كان يحيينا بابتسام، فإنكم معشر الأوس والخزرج قوم بيض القلوب تكرهون الشر وتميلون إلى الخير لولا ما تلقون من كيد يهود ودسائسهم، فأي أولئك الرجال؟ محمد بن مسلمة. قال الرجل: إنه ذلك رجل الأسود الطويل ذو الهامة العظيمة والرأس الأصلع. قال مصعب: وكم تقدر عمره؟ قال الرجل: إنه في بداية العقد الرابع. وبماذا يكنى؟ يكنى بأبي عبد الرحمن. ولكن لماذا كل هذه الأسئلة يا مصعب؟ سوف أقابل هذا الرجل لأدعوه لدين الله. ومما يقرب الرجل من الداعية أن يكون الداعية عارفا به، محيطا بأوصافه، يعرف اسمه وكنيته ولقبه حتى يدعوه بها. وإن مما يقربك من النجاح في مهمتك أن تدعو الرجل بأحب الأسماء إليه. ما أعظم هذا القلب الذي يحمله محمد بن مسلمة بين جنبيه. فما أن عرض عليه مصعب الإسلام وشرح له مبادئه حتى بادر إليه وشهد شهادة الحق وانضم إلى ركب الدعوة وأعلن نفسه جنديا من جنودها. صفات الرسول. جلس أبو عبد الرحمن يستمع إلى مصعب بن عمير وهو يقرأ القرآن ويشرح الإسلام، وكان كلما مر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا في عينيه الشوق إليه والتلهف للقائه. وذات مرة التفت إلى مصعب وقال له: كم أنا مشوق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى يدور العام ويأتي موسم الحج ونحظى بلقائه؟ ابتسم مصعب وقال: تحلى بالصبر أبا عبد الرحمن، فسرعان ما تمر الأيام وينقضي العام. قال ابن مسلمة: كم أنا متلهف لأن تطوى الأيام. ثم صمت قليلا وقال: أخشى أن لا ألقى الرسول لسبب أو لآخر، ولكن ألا تصفه لنا؟ فإنك لازمته وسعدت بالتطلع إلى وجهه الكريم. قال الحاضرون بصوت واحد: تكلمت بما في نفوسنا يا ابن مسلمة، فصف لنا رسول الله يا ابن عمير. اعتدل مصعب في جلسته وأطرق برأسه وأغمض عينيه كأنه يستحضر صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهنه، ثم رفع رأسه وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشرب حمرة، أدعج العينين، مقرون الحاجبين، صبت الشعر، كث اللحية، بعيد ما بين المنكبين، كأن عنقه إبريق فضة، شثن الكف والقدم، إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، وإذا قام كأنما ينقلع من صخر. إذا التفت التفت جميعا، كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ ليس بالقصير ولا بالطويل. بين كتفيه خاتم النبوة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس بذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. كان الصمت مخيما على هذه الثلة من المؤمنين وهم يستمعون إلى هذا الوصف الرائع لرسول الله، وما أن انتهى مصعب من وصفه حتى هتفوا بصوت واحد: صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. استقبال المهاجر. ما أطول سويعات الانتظار وما أشدها على قلوب المحبين، فكم من مرة وقف فيها محمد بن مسلمة يتطلع نحو الأفق لعله يكون أول من يرى رسول الله قادما من مكة. لقد آن أوان العمل والجد من أجل الإسلام ودعوته. لقد عاهد محمد بن مسلمة نفسه وربه على أن يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في روحاته وغدواته، فيكفي ما فاته من لقائه يوم العقبة الثانية. وتطلع أبو عبد الرحمن نحو الأفق، إنه يرى موكبا، إنه يسمع مصعبا وهو يقول: هذا موكب رسول الله سيد ولد آدم وخاتم رسل رب العالمين. ويتطلع أبو عبد الرحمن إلى الموكب، يا له من موكب بسيط في مظهره عظيم في جوهره، موكب من ثلاثة نفر يقترب من ثنية الوداع. لا، فلنسميها اليوم ثنية الاستقبال، ثنية الفرح والسرور، ثنية الفجر الجديد الذي أطل على يثرب وأهل يثرب. وارتفعت أصوات الناس تسأل: أيهم رسول الله؟ ويتطلع أبو عبد الرحمن نحو الركب ويتذكر صفة رسول الله كما سمعها من مصعب بن عمير، فيعرف رسول الله ويقبل عليه في موكب الأنصار. فما أعظم لحظات اللقاء. المؤاخاة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم الدولة الناشئة في المدينة، فأراد أولا أن يطمئن على أن المهاجرين يعيشون في استقرار في مهاجرهم في هذه المدينة الطيبة، فأخذ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وذلك حتى يندمج المهاجرون في مجتمع المدينة فلا يشعروا بالغربة. وجلس محمد بن مسلمة يتطلع إلى رسول الله وهو يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وأخذ يسأل نفسه: من سيكون حظي من هؤلاء المهاجرين البررة؟ وراح يتطلع إلى وجوه المهاجرين فيرى وجوها تشع نورا وتفيض إيمانا، فيقول لنفسه: أيما رجل حظيت به من بين هؤلاء فقد حظيت بحظ عظيم. وبينما كان ابن مسلمة غارقا في تفكيره، إذا برسول الله يعلن مؤاخاته لأبي عبيدة عامر بن الجراح، فيثب إليه ويأخذه بين ذراعيه ثم يمسك بيده وينطلق به إلى بيته. حراسة المدينة. كانت المدينة محاطة بالأعداء من كل مكان. قريش تطارد المسلمين المهاجرين، ويهود يأكل قلوبهم الحسد وتغلي صدورهم بالحقد، فيودون لو استطاعوا أن يقضوا على هذا الدين الجديد. والأعراب حول المدينة يغريهم بالإغارة للسلب والنهب ما يرون من ضعف المسلمين، وجماعة من أهل المدينة لم يرقهم أن تنتزع السيادة من رجالهم فتصبح خالصة لمحمد، ولم يدركوا معنى النبوة حتى يسلموا بالقيادة لرسول الله، فأخذوا يكيدون للمسلمين ويحاولون إغراء قريش ويهود بمحمد وأتباع محمد. فكان مراد الرسول الأول أن يوفر الأمن للمدينة قاعدة الدولة الإسلامية الناشئة، فعمد إلى اختيار جماعة من المسلمين الأشداء وأمرهم أن يتناوبوا حراسة المدينة، وجعل محمد بن مسلمة قائدا لهذه الجماعة. ثم أضيفت مهمة أخرى إلى هذه الجماعة، وهي حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. وتفنى محمد بن مسلمة في أداء هذه المهام التي أسندت إليه، فما كان يرى إلا متفقدا لقوات ساهرا معهم، لا يفتر عن مراقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمترددين عليه، حتى لا يخلص إليه عليه السلام شر من أحد من الناس. ولاحظ المسلمون هذا التفاني من محمد بن مسلمة فأطلقوا عليه فارس نبي الله. مودعة اليهود. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنظيم العلاقة بين المسلمين وبين من جاورهم من يهود، وحضر زعماء يهود إلى مجلس رسول الله وحادثهم وناقشهم، ثم اتفق معهم على حسن الجوار وكتب في ذلك وثيقة لهم. ومما جاء في هذه الوثيقة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون سائر الناس، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ أي يهلك إلا نفسه وأهل بيته، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أبقى ما في هذه الصحيفة وأبره. بهذه الوثيقة أعطى رسول الله يهود المدينة أفضل ما يعطي حليف وجار، وجعل لهم أمان الله وعليهم ميثاقه على أن يكونوا يدا واحدة مع المسلمين على كل من أراد شرا بالمدينة وأهلها، وأن يكونوا هم أنفسهم سلما للمسلمين لا يغدرون بهم ولا يعينون عليهم أحدا. لو عقلت يهود لعاشت في ظل المسلمين آمنة مطمئنة لا تخشى شيئا، ولكن الحسد نهش قلوبها وأحرق الحقد أكبادها، فكيف يكون النبي الخاتم من غير بني إسرائيل؟ وكيف يسلمون له القيادة والسيادة ومن قبل كانت لهم على يثرب وأهلها القيادة والسيادة؟ لقد سيطرت على يهود الكبرياء المضلة وأفقدهم توازنهم ما توارثوه عن أجدادهم من حب السيطرة على العالمين، وأدار عقولهم ما وقر فيها من اعتقاد بأنهم هم السادة وهم القادة وأن غيرهم لهم عبيد، وطمس على قلوبهم ما جبلوا عليه من احتقار الناس، فلم يعودوا يرون الحق حقا والباطل باطلا، ورأوا أن من حقهم نقض العهد وإخلاف المواثيق مع جميع الخلق من غير يهود. بهذه الأخلاق أرادت يهود أن يتعاملوا مع رسول الله، وبغير هذه الأخلاق جاءت رسالة الإسلام، فكان الصدام بين المسلمين ويهود أمرا محتوما وشيئا لا مفر منه. محاولة اليهود اغتيال الرسول. قتل صحابي رجلين من بني عامر خطأ، فجاء ذوهما إلى رسول الله يطالبون بحقهم فوعدهم بالدية، وكان المسلمون في ضيق وشدة، فقرر الرسول أن يستعين بيهود تنفيذا لبنود العهد الذي كتبه معهم، فذهب إلى بني النضير في جماعة من الصحابة وطلب منهم أن يعينوه في دية هذين الرجلين، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت. ذهبت يهود إلى بيت لهم يتناجون، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانب بيت ينتظرهم، فقال بعضهم لبعض: لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن، فمن رجل يظهر على البيت الذي يجلس إلى حائطه فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ قال عمرو بن جحاش النضري: أنا أفعل ذلك. قال سلام بن مشكم: لا تفعلوا، والله لا يخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، وإني أخشى أن تكون يا عمرو بن جحاش أشقاها فتجني على نفسك وقومك. قال عمرو: من أين له أن يعلم؟ قال سلام: والله إنكم تعلمون أنه النبي الذي بشرت به التوراة، وأن الناموس الذي كان يأتي موسى يأتيه، فإياكم والغدر، فقد حذرتكم وأعذرت. وتهامس القوم وكثر اللغط بينهم، وارتفعت أصوات تسفه رأي سلام بن مشكم وتنعته بالجبن والخور، بل سمع من يقول: أخشى أن يكون سلام قد فارق دين موسى واتبع محمدا، فهو يدافع عنه ويصدكم عن الفتك به. يا أصحاب التوراة دونكم فرصتكم، ويا عمرو بن جحاش نفذ ما عزمت عليه. وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه بما عزمت عليه يهود، فنهض من مكانه مسرعا واتخذ طريقه إلى المدينة. ولما رأى أصحابه ذلك أسرعوا خلفه واشتدوا يريدون اللحاق به، فلم يدركوه إلا بالمدينة. قالوا: يا رسول الله، قمت ولم نشعر؟ قال: همت يهود بالغدر فأخبرني الله بذلك فقمت. إجلاء بني النضير. ثم دعا رسول الله محمد بن مسلمة وأرسله إليهم وأمره أن يبلغهم هذه الرسالة: يا بني النضير، اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. قرار حاسم من رسول الله. فما دامت يهود لم تلتزم بما عاهدت عليه وهمت بالغدر، وهو أبشع ما يتصف به قوم، فأقل جزاء لهم الجلاء. وانطلق محمد بن مسلمة بالرسالة إلى منازل بني النضير، فوجد قوما انخلعت قلوبهم رعبا لا يدرون ما الله صانع بهم، وكانوا يخشون أن يبيد الرسول خضراءهم جزاء غدرهم. فلما رأوا محمد بن مسلمة هرعوا إليه وتعلقوا به وهتفوا بصوت واحد: ما وراءك يا ابن مسلمة؟ ما الذي أغضب أبا القاسم فغادر ديارنا دون أن يكلمنا؟ نحن على استعداد لأن ندفع دية الرجلين العامريين وحدنا، ألا يرضيك يا أبا عبد الرحمن هذا؟ وهز محمد بن مسلمة رأسه وقال: ما كان أغناكم عما أنتم فيه لو لم تكونوا قوما غدرا. إن رسول الله يأمركم بالجلاء عن المدينة، ومن وجد منكم بعد عشرة أيام ضربت عنقه. ولوى ابن مسلمة عنان فرسه وانطلق عائدا، وانصرفت يهود تجهز نفسها للخروج، وما ظنوا أنهم قد نجوا من شر فعلتهم التي هموا بها. وبينهم في غمرة استعداداتهم للخروج أتاهم رسول من رأس النفاق يقول لهم: يقول لكم عبد الله بن أبي: لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصنكم، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم، وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وفي كل مرة يثبت اليهود أنهم قوم لا يعقلون. لقد غرهم عرض رأس النفاق، وحسبوا أنه سيبر بوعده ويدخل معهم حصنهم ويقاتل المسلمين، وما أدركوا أنه لو كان صادقا لواجه النبي وهو بين قومه وفي مدينته، وما دروا أن الذي يظهر الإسلام خوفا من محمد لا يمكن أن ينحاز إليهم فيحاربه معهم. إن قلب ابن أبي قد انهزم سلفا أمام الرسول فنافق، فلا يمكن أن يقاتل بعد ذلك مع أحد أبدا. ووقع اليهود في شر أعمالهم، وراحوا ضحية غرورهم وتفاهة تفكيرهم، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فلما بلغت هذه الرسالة رسول الله كبر وقال: حاربت يهود. فكبر المسلمون لتكبير رسول الله، فارتجت جنبات المدينة بالهتاف الخالد: الله أكبر، الله أكبر. ووصلت أصوات التكبير إلى أسماع المنافقين، فارتعدت فرائصهم وخارت عزائمهم، ومكسوا عن نصرة بني النضير. أما بنو قريظة فما أن سمعوا دوي التكبير حتى أغلقوا على أنفسهم حصونهم وقالوا: بل نفي للعهد الذي بيننا وبين محمد، فما لنا ولقوم جنوا على أنفسهم ونكثوا عهودهم. وانتظر بنو النضير أن يأتيهم ما وعدوا به من مدد، وطال بهم الانتظار، فعلموا أن ما أملوه خيال وأن الذي وعدوه سراب، ولم يجدوا من بين ما قيل لهم حقا سوى جيش رسول الله يحيط بحصنهم ويضيق الخناق عليهم، ثم يأمر بنخلهم أن يحرق، فلم يعد لهم أمل في البقاء، فأرسلوا إلى رسول الله: نحن نخرج عن بلادك. فقال لهم رسول الله: لا أقبله اليوم، ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة. لقد كانوا بنجوة من هذا العقاب لو أنهم لم يغدروا، وقد كان بإمكانهم أن يخرجوا بأموالهم جميعا لو أنهم لم يستمعوا لتحريض المنافقين. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة فأمره أن يتولى إخراجهم، فقام رضي الله عنه بهذه المهمة خير قيام. يهود تنقض العهد. من صفة يهود أنهم قوم لا يتعلمون ولا يتعظون، تعميهم العداوة ويضلهم الحقد، ولو لم يكونوا كذلك لأخذ بنو قريظة درسا من مصير بني النضير. إلا أن بني قريظة عندما رأوا قوة الأحزاب وضخامة حشدهم يوم الخندق ظنوا أن لا قبل للمسلمين بهم، وأن دولة الإسلام قد دالت، وأن أمر المسلمين قد انتهى. ولأن اليهود فقدوا ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، وما عادوا يؤمنون بقدرته على نصر القلة المؤمنة على الكثرة الباغية، رضوا أن ينضموا لمعسكر الأحزاب، وأعلنوا نقضهم للعهد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. ووصلت بهم الصفاقة إلى أن يقولوا لسعد بن معاذ عندما ناشدهم العهد الذي بينهم وبين رسول الله: ومن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. الجزاء العادل. وما أن انتهت غزوة الأحزاب حتى بدر المسلمون بالزحف على بني قريظة وحاصروهم، وكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحصار محكما لا يستطيع أحد الإفلات منه. وعندما حاول عمر بن سعد القرظي أن يفلت من الحصار وقع في أسر الحرس النبوي، فجاء به إلى محمد بن مسلمة، وعندما عرفه قال: أعمر بن سعداء؟ ثم نظر إلى أصحابه وقال: هذا رجل لم يوافق قومه على الغدر بنا، اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام، أطلق الرجل ودعوه ينجو بنفسه. هكذا علم الإسلام محمد بن مسلمة أن يعامل الناس وفاء بوفاء، وأن يقيل عثرات الكرام، فما أعظم ما يجنيه الناس من هذا الدين العظيم. واستسلمت قريظة ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، فتذكر سعد غدرهم وخستهم واستحضر وقاحتهم حين قالوا له: ومن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. وتذكر ما كادوا ينزلونه بالمسلمين من إبادة لولا أن تداركهم الله برحمته، فحكم عليهم بالموت، وأقر الرسول هذا الحكم لأنه حكم العدالة الإلهية، فأمر عليه السلام أن يجمع رجالهم في ناحية، وأوكل أمر حراستهم إلى محمد بن مسلمة إلى أن نفذ فيهم حكم الله العادل. العدو الألد. جن جنون يهود، فلم يبق في عقولهم متسع للتفكير المتزن، ولم يبق في قلوبهم مجال لغير الحقد والحسد، فراحوا يعملون بكل ما لديهم لحرب الله ورسوله، وقام زعماؤهم وأحبارهم بحملة شرسة ضد الإسلام وأهله، فهم لم يكتفوا بأن يقفوا دون إيمان عامة يهود بالدين الحق، بل أوغروا قلوبهم عليه وجندوهم لحربه، ثم راحوا يستعدون قريشا وعامة القبائل لحرب المسلمين، وأخذ شعراؤهم في هجاء المسلمين والتشبيب بنسائهم. وكان رأس كل هؤلاء كعب بن الأشرف، وهو رجل طويل جسيم جميل وشاعر مجيد ذو مال وفير، جعله يسود يهود الحجاز ويكون فيهم مطاعا. وأظهر كعب عداءه للإسلام من أول يوم حل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، حسدا من عند نفسه وانسجاما مع جبلة يهود التي تأبى أن ترى السيادة مع غيرها. وبدأت حملة العداء التي تولى كبرها كعب عندما جاءه أحبار بني قينقاع وبني قريظة كما هي عادتهم كل عام ليأخذوا صلته. قال لهم كعب: أسمعتم بهذا الرجل القرشي الذي جاء يثرب يدعو إلى الدين الجديد؟ قالوا نعم. قال فما عندكم من أمره؟ قالوا هو الذي كنا ننتظر، ما أنكرنا من نعوته شيئا. قال كعب حرمتم كثيرا من الخير، فارجعوا إلى أهلكم فإن الحقوق في مالي كثير. لم يكن أحبار يهود يتوقعون هذه الإجابة من كعب، ولو كانوا يعلمون بما يكنه من عداء للنبي صلى الله عليه وسلم لما أجابوه بكلمة الحق، فالمال عندهم مقدم على كل حق، فكيف يرتقون ما فتقوا ويصلحون ما أفسدوا؟ فإن الفساد كل الفساد في شرعهم أن يحرموا المال ويمنعوا، فرجعوا أنفسهم وقارنوا بين المال والصدق وبين الدنيا والآخرة، وغلبت عليهم أخلاقهم المتأصلة في كيانهم، فاختاروا المال والدنيا على الصدق والآخرة، ونكسوا على رؤوسهم وعادوا إلى كعب أذلة خانعين، وقالوا له يا سيد يهود، إنا أعجلناك فيما خبرناك به، ولما استثبتنا علمنا أننا غلطنا وليس هو المنتظر. بهذا الموقف المتخاذل من أحبار السوء كسب سعد الجولة في عدائه للإسلام، فسارع إلى هؤلاء النفر من الأحبار فوصلهم وأغدق عليهم، وأعلن أن لكل من يتابعهم على رأيهم هذا من الأحبار خرجا من ماله ومنزلة في سلطانه. وهكذا ضمن كعب يهود إلى جانبه، أما المشركون من قريش فهم معه على كل حال، ولكنه أراد أن يصل ما بينه وبينهم وينسق عمله معهم، فارتحل إلى مكة في 70 راكبا من يهود، ونزلوا على أبي سفيان بن حرب فرحب بهم وأكرمهم، ورأى بمقدمهم فرصة مواتية ليثبت قريشا على عبائها لمحمد ودين محمد. عقد لليهود مجلسا في ملأ من قريش وأحلى فيهم، وقال لهم والناس تسمع يا معشر يهود، إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردتم أن نحالفكم ونقاتل معكم فاسجدوا لهذين الصنمين وآمنوا بهما. واشرأبت القلوب وأنصتت الآذان وأطرقت العيون، فما كان ليهود أن تسجد للأصنام وتؤمن بها، وهي التي كانت تدعوهم لعبادة الله ونبذ هذه الأصنام. أيمكن أن يحدث هذا؟ وما رعى الناس إلا منظر 70 يهوديا يعلنون إيمانهم بالأصنام ويسجدون لها، فعلها أبناء القردة وسلالة الخنازير، ولكنها لم تكن غريبة منهم ولا عجيبة، فقد سجدوا من قبل لعجل السامري، وإنما هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد. وهكذا عقد الحلف بين جاهلية الأصنام وجاهلية الأحبار. ومع أنه يبدو للناس بأن هذا الحلف قوي، إلا أنه والله سحاب هريق ماؤه وسراب ليس وراءه إلا الخيبة والضيع. وقوي ساعد كعب، أو هكذا ظن هو، فتمادى في عدائه للمسلمين، وأخذ يحرض عليهم بشعره ويهجوهم به ويشنع عليهم. وقد كان للشعر عند العرب منزلة، وأي منزلة، فكان أشد ما يؤلمهم بيت من الشعر يهجون به، وكان أشد ما سله عليهم كعب شعره هذا الذي يفتري فيه على الله وعلى رسوله وعلى المسلمين. وصبر المسلمون على ما أعلنه كعب من عداوتهم، فهم الآن في شغل عنه بتنظيم أمور المدينة وبمراقبة قريش والأعراب الطامعين بغزو المدينة. ونشبت المناوشات بين قريش والمسلمين، وأفضت المناوشات إلى الصدام الكبير في بدر، وفيها أكد المسلمون قوتهم وتحسنت سمعتهم الحربية بين الأعراب، ورسخ مركزهم وثبتت أقدامهم كقوة في الجزيرة يحسب حسابها ويخشى جانبها، وتخلصوا في بدر من زعماء قريش الذين صرعتهم الأيدي المتوضئة والقلوب المؤمنة. وأرسل الرسول عليه السلام بين يدي عودته منتصرا من بدر بشيرين إلى المدينة يزفان أخبار النصر المؤزر في بدر. واجتمع حولهم سكان المدينة مسلمهم وكافرهم، وانضم إليهم يهود، وكلهم يسأل عن أخبار بدر. فجعل البشيران عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة يقولان: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف وأبو البختري بن هشام ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج. وعمت الفرحة قلوب المسلمين، وساد الوجوم أهل الشرك ويهود، فقد عدد البشيران زعماء قريش وسادة العرب وفرسان المعارك. كان كعب بن الأشرف يقف وسط هذه الجموع وقد تقذفتها أفكار متضاربة، فهم بين فرح مسرور وحزين مقهور، ودارت الأرض تحت قدمي كعب وهمس لنفسه: أحق ما يقول هؤلاء؟ لا إن هذا أمر أغرب من الخيال، ولا بد أن البشيرين يحلمان. وأفاق كعب من سكرته وهب صائحا بأعلى صوته: أيها الناس، لا تصدقوا هذين، فإنهما لا يعلمان ما يقولان. فهؤلاء الذين عدوا من بين القتلى هم أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد قتل هؤلاء القوم فبطن الأرض خير من ظهرها. وانسحب الناس بين مصدق ومكذب، وانتظر المسلمون عودة رسول الله لتهنئته بالنصر المبين. فلما عاد عليه السلام وتأقن كعب الخبر، راح يبكي قتل بدر ويحرض قريشا بشعره على المسلمين. وأخذت الرسل تأتي وتذهب بينه وبين قريش الموتورة. وكان مما أرسل إليه أبو سفيان بن حرب يسأله: إنك تقرأ الكتاب ونحن أميون، فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق، نحن أم محمد؟ فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه. وتمادى كعب لما رآه من كف المسلمين أيديهم عنه، ولما يؤمله من قدوم قريش للثأر لقتل بدر، وألح في هجاء المسلمين، وتطاول على رسول الله بلسانه القذر، وتعرض لنساء المسلمين فشبب بهن وذكرهن بالسوء. قتل كعب بن الأشرف. عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس من أصحابه: اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعار. ثم التفت إلى أصحابه وقال: من لنا بابن الأشرف؟ فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا، وآذى الله ورسوله، وقوى المشركين علينا. فقال محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله. فقال عليه السلام: افعل إن قدرت على ذلك. وكان كعب بن الأشرف عزيزا في قومه، ممتنعا في حصنه، يحتاج الوصول إليه إلى خطة محكمة وعزم كالجبال. وأدرك الصحابي الجليل محمد بن مسلمة عظم المهمة وصعوبتها، فقضى 3 ليال لا يأكل ولا يشرب إلا ما يبقي على نفسه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه، فلما حضر قال له: لما تركت الطعام والشراب؟ قال: يا رسول الله، قلت قولا لا أدري أفي به أم لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عليك الجهد. قال: يا رسول الله، إنه لا بد لنا أن نقول. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا ما بدا لكم، فأنتم في حل من ذلك. وأعطت هذه الكلمات محمد بن مسلمة روحا متوثبة ونفسا متأهبة، فذهب من فوره ليختار من يساعده على هذه المهمة. وكان لابد من التروي في الاختيار، فالمهمة صعبة والرجل ممتنع، وأمر رسول الله لابد أن ينفذ. جلس محمد بن مسلمة يستعرض في ذهنه أصحاب رسول الله ممن يستطيع أن يعتمد عليهم في قتل ابن الأشرف. وبعد طول تفكر استقر رأيه على 4 نفر: أبو نائلة سلكان بن سلامة وهو أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، وعباد بن بشر، والحارث بن أوس من بني عبد الأشهل، وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة. لقد وفق محمد بن مسلمة في تكوين فرقته الفدائية، فهو ابن أخت كعب بن الأشرف، وأبو نائلة أخو كعب من الرضاع، وهذا يساعد على كسب ثقة كعب. والثلاثة الباقون من أشجع الرجال ومن أشدهم إخلاصا واندفاعا لنصرة الإسلام. اجتمع الفدائيون وتداولوا الأمر وقلبوه على وجوه، ثم اتفقوا على خطة أحكموا فصولها. وابتدأ أبو نائلة في تنفيذ دوره فيها، فذهب إلى كعب بن الأشرف زائرا فجلس عنده ساعة وتناشد الأشعار، ثم أطرق أبو نائلة إطراقة المهموم فقال له كعب: ما لك يا أخي؟ قال أبو نائلة: أريحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم علي. افعل. كما قدوم هذا الرجل يعني النبي بلاء علينا، عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس. أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبرتك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما كنت أقول. إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك. ترهنونني نساءكم؟ على رسلك يا كعب، فكيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ولا نأمنك عليهم؟ ترهنونني أبناءكم؟ لقد أردت أن تفضحنا، إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبعهم وتحسن في ذلك، ونرهنك من الحلقة أي السلاح ما فيه لك وفاء. إن في الحلقة لوفاء. ومتى آتيك بهم؟ متى شئ، وليكن ليلا حتى لا تثير ريبة محمد وأصحابه. وعاد أبو نائلة إلى أصحابه وقد أدى دوره كما رسم له، وأحكم الفصل الأول من الخطة المرسومة، فقد أفهم كعبا أن معه جماعة على رأيه حتى لا يرتاب بهم متى قدموا معه، واتفق معه على أن يرهنوه سلاحهم مقابل بيعهم الزاد لأجل، وذلك حتى لا يرتاع إذا رآهم يحملون السلاح. لقد استطاع أبو نائلة أن يدخل إلى قلب هذا اليهودي من طريقين يعرفهما ممهدين عنده: عداءه لمحمد وحبه للمال والربا. وتوعدت الجماعة لتنفيذ الفصل الثاني من الخطة في الليلة التالية، وفي الموعد المحدد من الليلة التالية التأم جمع الفدائيين، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه بما تم بين أبي نائلة وكعب وما عزموا على تنفيذه الليلة، فمشى معهم رسول الله حتى بقيع الغرقد، وهناك ودعهم ودعا لهم قائلا: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. كان كعب بن الأشرف حديث عهد بعرس يسمر مع عروسة، وقد أغرق جسمه وثيابه بالطيب، وطاب الحديث بين العروسين فامتد إلى ساعة متأخرة من الليل. وعندما ثقلت جفونهما واستعد للنوم سمع صوتا ينادي: يا كعب بن الأشرف! فوثب كعب يلب النداء، فهبت عروسه وتعلقت بطرف ثوبه، وأخذت تناشده أن لا ينزل من حصنه وتقول له: يا كعب، إنك امرأ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في مثل هذه الساعة. إنه أخي أبو نائلة، لو عرف أني نائم ما أيقظني. قالت وهي لا تزال تتشبث بطرف ثوبه: والله إني لا أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: قلت لك إنه رضيعي أبو نائلة وابن أختي محمد بن مسلمة. والله إني لا أشعر أن في صوته شرا. نظر إليها مبتسما ثم قال مدلا بفتوته معتزا ببطولته: دعيني، لو دعي الفتى لطعنة لا أجاب. وسحب طرف ثوبه من يدها برفق، ثم نزل من حصنه واستقبلته الجماعة بالترحاب، وساروا معا يتجاذبون أطراف الحديث ويذكرون ما أصابهم بعد مجيء محمد ويسألونه أن يبيعهم. وكعب لا يفتأ يذم لهم النبي ومن آمن معه، ويذكر لهم ما جره على يثرب من بلاء ويقول: حتى يثرب ما عادت تسمى باسمها القديم، فقد أخذ أصحابه يسمونها مدينة الرسول، وهو كما سمعت يسميها طيبة وطابة. قال له أحدهم: سيعود اسمها القديم يا كعب، فاصبر حتى ندبر أمرنا. فيقول كعب: إن صبرت على هذا فكيف أصبر على ما حرمه على الناس من التعامل بالربا؟ وكيف أصبر وقد باعد ما بيننا وبين إخواننا من الأوس والخزرج، وزعم أنهم ومن أتى معه أمة واحدة؟ كيف تصبرون أنتم وقد جعل آلهتكم إلها واحدا؟ كان الحديث متصلا وكعب سادر في غية وضلالة إلى أن وصلوا إلى مكان يقال له شعب العجوز، فوضع أبو نائلة يده على رأس كعب ثم شمها وقال: ما رأيت أعطر من هذا الطيب. كيف وعندي أعطر نساء العرب وأجملهن؟ قال أبو نائلة: يا كعب، أدني مني رأسك أشمه وأمسح به وجهي. وبحركة سريعة وضع يده على رأسه واستمسك به وصاح بجماعته: اضربوا عدو الله. انهالت على كعب أسياف أربعة فلم تغني في حلكة الليل، وصاح عدو الله صيحة أيقظت من بالحصون المحيطة وكلها حصون يهود، فلم يبق حصن إلا وعليه نار. وحاولت يهود أن تأخذ على الفدائيين الطريق، ولكنهم أعجزوهم، وكان الحارث بن أوس قد أصيب بأسياف إخوانه في عماية الليل، فاحتمله محمد بن مسلمة وساروا يشتدون حتى وصلوا بقيع الغرقد فكبروا الله أكبر الله أكبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي ليله مصليا منذ غادروه لمهمتهم، فما أن سمع تكبيرهم حتى كبر كما كبروا، وعلم أنهم قتلوه، وخرج إلى باب المسجد يستقبلهم، فلما أقبلوا عليه قال لهم عبارته المشهورة في مثل هذه المواقف: أفلحت الوجوه. قالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. وقدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داخل المسجد وجلسوا متحلقين حوله، ثم أخذ قائد الجماعة محمد بن مسلمة يحدث عن صنيعهم فقال: عندما رأيت أن أسيافنا لا تغني تذكرت خنجرا حادا كان معي، فتناولته وطعنته في بطن حتى أنفذته، فعلمت أني قتلته. وفاضت وجوه الحاضرين بشرا وسرورا، وحمدوا لهذه الجماعة ما قامت به من عمل في سبيل الله، وتمنى كل واحد لو توكل إليه مهمة كهذه ويوفقه الله لإتمامها، ليقوم مقام هؤلاء الصحابة أمام رسول الله ويسمع ما سمعوا منه عند استقباله لهم أمام المسجد: أفلحت الوجوه. عندما أصبح الناس وأشرقت الشمس بنور ربها جاءت وفود يهود وقد ملأهم الرعب واستحوذ عليهم الفزع، فقالوا: يا محمد، قتل صاحبنا غيلة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم بصنيعه من التحريض على المسلمين وهجائهم والتشبيب بنسائهم، عندئذ علموا أن الرسول هو الذي أمر بقتله، وكانوا من قبل يشكون في ذلك، فازدادوا خوفا ورعبا وعادوا إلى ديارهم، وحرصوا على إغلاق أبواب حصونهم مع غروب الشمس، وما عادوا يفتحونها لأحد أبدا. ورأى رسول الله الفرصة سانحة مواتية لكسر شوكة يهود وإرهابهم، فقال لأصحابه: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. وكان لهذا الأمر ما يبرره، فيهود لم تتوقف عن التآمر على المسلمين، ولم يفتر عداؤها للإسلام لحظة واحدة، ولم تنفع معها عهود أو عقود، فكان لزاما وحقا أن يقابلهم المسلمون عداء بعداء وقسوة بحزم. تأديب القبائل المعادية. كان للنشاط الذي أبداه محمد بن مسلمة في خدمة الإسلام والذود عن المسلمين أثره في نفس رسول صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله خير من يعرف الرجال وما يصلحون له، فقرب إليه محمد بن مسلمة وأوكل إليه مهام حربية كثيرة، معظمها لو درسناها بعمق مهام فدائية، مثل تأديب القبائل المحيطة بالمدينة والتي كانت مصدر شغب على المسلمين، وكانت تساعد قريشا وتمدها بالرجال. كانت القبائل النجدية القوة الرئيسية التي ساعدت الأحزاب يوم الخندق وكثرت عددهم، ومن بين هذه القبائل قبيلة بكر بن كلاب، فجرد عليها الرسول عليه السلام حملة من 30 راكبا، أمر عليهم محمد بن مسلمة وأمره بالإغارة عليهم والتنكيل بهم حتى لا يفكروا بالعودة إلى إعانة أعداء الإسلام على المسلمين. خرج محمد بن مسلمة بفرقته الخفيفة وسار يكمن النهار ويسير الليل ليفاجئ القوم. وفي عماية الصبح وقف المسلمون يحيطون بمضارب بني بكر، فوجدوا القوم في نومهم لم يعلموا بهم، فهتف محمد بن مسلمة الله أكبر، وردد خلفه 30 صوتا الله أكبر الله أكبر، وانقضوا على القوم يفتكون بهم، وبنو بكر لا تدري ماذا تفعل، ولم يجدوا أمامهم سوى الفرار عن العيال والمال، فاستاق المسلمون ما خلفه البكريون غنائم وعادوا بها إلى المدينة. وفي طريق العودة بث محمد بن مسلمة القائد النابة رجالة حتى لا يفاجأ بكرة بني بكر عليهم، فاشتبه أحد رجال الحملة برجل يسير منفردا في الصحراء فأسره وجاء به إلى القائد الذي حقق معه، فتبين له أن الرجل سيد من سادات بني حنيفة اسمه ثمامة بن أثال، جاء متنكرا لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدم به محمد بن مسلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى فيه رأيه. إلى خيبر. انضم كثير من يهود المدينة إلى يهود خيبر، وراحوا يكيدون للإسلام وأهله، وتمادوا في ضلالهم ومؤامراتهم رغم الطرق العديدة التي اتبعها معهم المسلمون في محاولات لردعهم وإسكاتهم. ولكن هيهات هيهات، فيهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولا زالت عداوتهم تقودهم من تهلكة إلى تهلكة، وهم سادرون فيما هم فيه من غل وبغضاء، ولن يكفوا عن ضلالهم حتى يقودهم إلى البوار والفناء. وكان لابد من غزو خيبر، فانتدب الرسول المسلمين لهذا الغزو، فلبوا النداء، فسار بهم الرسول إلى خيبر، وفي خيبر أعظم حصون يهود، وفي حصونها أشد رجالهم بأسا وأكثرهم شجاعة وإقداما. وعندما أطل الجيش الإسلامي على خيبر وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، ووقف المسلمون خلفه ينتظرون ما هو صانع، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته قائلا الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكبر المسلمون لتكبير رسول الله، وتجاوبت بالتكبير بطاح خيبر وحصونها وبساتينها، ونشط المسلمون للقتال وتفاءلوا بالنصر المبين. أما يهود خيبر فما أن سمعوا هذا النداء الخالد حتى فزعوا وراحوا يهرعون إلى حصونهم بل جحورهم، وهم يقولون محمد والخميس محمد والخميس. والخميس الجيش الجرار، سمي بذلك لأنه خمس فرق: المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساق. قتل مرحب وكنانة. وأحاط الجيش الإسلامي بالحصون والأسوار واستعد للقتال، فبرز من خلال الحصون مرحب أشهر فرسان يهود وأشدهم إقداما، فبرز له رجال من المسلمين فقتلهم، وكان قبل خروجه من الحصن قد رمى حجرا من فوق أحد الأسوار فقتل به محمود بن مسلمة الأنصاري. وجال مرحب حول عسكر المسلمين وأخذ يرتجز: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. ثم وقف أمام الجيش وصاح: هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ فقال رسول الله: من لهذا؟ فنهض محمد بن مسلمة وتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور السائر، قتل أخي محمود. فقال له رسول الله: قم إليه. ثم دعا له قائلا: اللهم أعنه عليه. ونزل محمد بن مسلمة إلى غريمة الذي قتل عددا من المسلمين من قبل، نزل إليه ودعاء رسول الله يرن في أذنه: اللهم أعنه عليه. فمن كان الله في عونه لا يقدر عليه أحد. واندفع البطل بإيمان لا يتزعزع وبشجاعة يقر له بها كل من عرفه، وفاول مرحبا وجاوله، وكلما ظن أنه تمكن منه وجده قد راغ كما يروغ الثعلب. ودار كل من الفارسين حول صاحبه يريد أن يقتنص منه فرصة فيغتنمها، وكان المسلمون ينظرون إلى محمد بن مسلمة بإعجاب وثقة، وكانت يهود تضع كل أملها في فارسها الهمام، فلا تتوقع الهزيمة ولا تعرف ماذا تصنع بعده. ولاحت الفرصة لمرحب، فانقض على البطل المسلم وحمل عليه بسيفه وضربه به ضربة هائلة انحبست لها أنفاس المسلمين جميعا. ولكن محمد بن مسلمة تلقاها بالدرقة، فنفذ نصل السيف فيها وعضت عليه، ودون أن تأخذ ابن مسلمة المفاجأة انقض على غريمه فضربه بسيفه فصرع. هامش في رواية أخرى يرجحها معظم المؤرخين أن الذي قتل مرحبا اليهودي هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتهى الهامش، وهتف المسلمون بصوت واحد الله أكبر، وانسحبت يهود من ظهور أسوارها وقد ملأها رعبا ويأسا مصرع فارسها مرحب. ودب الحماس والنشاط في جيش المسلمين، فشددوا من هجماتهم وغاراتهم على أسوار خيبر، واستطاعوا أن يقتلوا عددا من رجال يهود، وأسروا في هجمة من هجماتهم كنانة بن الربيع وهو سيد من سادات يهود، فطلبه محمد بن مسلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله بأخيه محمود، فاستجاب له رسول الله فأخذه إلى ناحية من عسكر المسلمين وضرب عنقه. هدية رسول للمجاهد. قضى محمد بن مسلمة حياته إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيهرع إلى تلبية النداء، ينتدبه لأعماله فينفذها على أحسن الوجوه وأكملها، يؤمره فيجده نعم الأمير. وتقديرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبطولات محمد بن مسلمة، ناداه ذات يوم وأهداه سيفا وقال له يا محمد بن مسلمة، جاهد بهذا السيف في سبيل الله، فإذا رأيت المسلمين أقبل بعضهم على بعض فأتي به أحدا فاضربه به حتى تكسره، ثم كف لسانك ويدك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. وامتدت يد محمد بن مسلمة إلى يد رسول الله وأمسكت بالسيف، ثم راح البطل العظيم يخطر بالسيف أمام المسلمين والفرحة تملأ فؤاده. وعندما جلس ابن مسلمة إلى نفسه تذكر كلمات رسول الله فإذا رأيت المسلمين أقبل بعضهم على بعض فاضرب به أحدا، وسأل نفسه أعيش إلى أن أرى هذا اليوم الأغبر؟ أيمكن أن يضرب المسلمون رقاب بعض؟ ويرد على تساؤلاته فيقول لا لا لا يمكن أن يسل المسلم سيفه في وجه أخيه المسلم. ولكنه عندما يتذكر أنه سمع هذه الكلمات من رسول الله نفسه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أسألك العافية. محاورة. كان لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه من البنين 10 ومن البنات 6، اجتمعوا عنده ذات ليلة وقد بلغ 70، وأخذوا يلحون عليه لكي يحدثهم بأخبار جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخباره مع خلفائه من بعده. قال رضي الله عنه إني لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط إلا واحدة في تبوك خلفني على المدينة. قال أحد أبنائه هذا والله يا أبي شرف عظيم ناتيه به على الدنيا، فهل تعرف عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه من سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخفى علي، إما أن أكون فيها أو أن أعلمها حين خرجت. قال آخر أبنائه إنا لنعلم يا أبي أنك كنت ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك امرؤ كاتب، والكاتبون على عهدكم قليل، فهل كتبت شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم يا أبنائي، لقد كنت ممن شهد على وثيقة صلح الحديبية كما شهدت على الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد ثمالة والحدان في عمان، كما شهدت على كتاب الرسول الأمين إلى زميل بن عمرو من بني عذرة، كما كتبت كتاب رسول الله عليه السلام إلى مهرة ابن الأبيض من أهل مهرة. قال ولده ما دمت حضرت الحديبية فإنا نحب أن نعرف ماذا فعلت فيها بالإضافة إلى شهادتك على كتاب الصلح. قال: عندما وصلنا الحديبية وصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تستعد للحرب، وأنتم تعلمون أننا كنا نقصد العمرة ولا نريد قتالا، ولكننا كنا دائما على استعداد للحرب لا نغفل عن ذلك أبدا، فقد كانت هذه توصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فعندما علم الرسول استعداد قريش للحرب أعد 3 فرق للحراسة والاستطلاع حتى لا نفاجأ بالعدو، وقد شرفني الرسول الكريم بأن أكون قائدا لفرقة منها، وزاد في إكرامي وتشريفي أن أعطاني فرسة فكنت أركبها أثناء قيادتي لفرقة الاستطلاع والحراسة. قال ولده: وهل حدث تصادم بينكم وبين كفار قريش؟ قال: أعدت قريش فرقة من 50 رجلا من أبطال قريش وفرسانها، وأرادت أن تفاجئنا، ولكن استطعت أن أعلم خبرهم من العيون التي بثثتها، فهيأت لهم كمينا استطعت به أن آخذهم جميعا أسرى، وجئت بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولده: لقد علمنا أنك قتلت مرحبا فارس يهود في غزوة خيبر، وكذلك سيدا من ساداتهم، فهل كان لك أعمال أخرى في غزوة خيبر؟ فإنها كانت من أعظم غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: كل المسلمين كانوا يطلعون بأعمال كثيرة، فالرجل المسلم في تلك الأيام كان يقوم بما يقوم به 10 بل 100 من رجال اليوم، وقد كنت في خيبر على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا الذي ارتدت الموقع الملائم لمقر قيادة الجيش الإسلامي. قال ولده: لقد كسوتنا يا والدي فخرا أبديا لا يحول ولا يزول، ونحب أن نعلم إن كنت رافقت الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. قال: نعم، لقد رافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وعندما وصلنا إلى ذي الحليفة أمرني رسول الله أن أتقلد قيادة الفرسان، وكان معنا 100 فارس، ثم أمرني أن أتقدم الجيش بفرساني حتى نكون طليعة لهم. قال ولده: أريد يا والدي أن أسألك سؤالا أرجو أن لا يكون محرجا، ما موقفك يوم فر المسلمون يوم أحد؟ قال: أي بني، إني لا أحتمل أن أفارق رسول الله لحظة في سلم وفي حرب، فعندما رأيت الدائرة تدور على المسلمين في أحد هرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكون بقربه أذب عنه وأدفع عنه الشر والأذى، أما أولئك الذين فروا من المعركة فقد ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه نفسي وأهلي قد قتل، وإلا لما فروا عنه أبدا، وأريدكم يا بني أن لا تصغوا إلى أقوال المتحذلقين الذين لا يجيدون سوى مضغ الكلام، فوالله لو كانوا معنا يوم أحد لمات واحدهم مكانه فزعا وهلعا. قال ولده: وماذا عن غزوة ذي القصة؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية من 10 من الصحابة لتأديب بني ثعلبة وبني عوال الذين كانوا يسكنون في ذي القصة، مكان يبعد عن المدينة 14 ميلا، حاولنا أن نحيط تحركاتنا بالسرية، ولكن القوم علموا بنا وكمنوا لنا 100 من فرسانهم فأحاطوا بنا وأعملوا فينا سيوفهم، وقاومنا ما وسعتنا المقاومة، وقتل أصحاب 10 وأصبت أنا بجروح بليغة، فظن القوم أني مت فتركوني وانصرفوا، فقمت بعد انصرافهم ويسر الله من حملني معه إلى المدينة. قال ولده: سألناك عن أعمالك الجانبية مع رسول الله، أما أعمالك الأخرى معه فإنا نعلمها ونحفظها، فهل قمت بأعمال للخليفة العظيم عمر بن الخطاب؟ قال: نعم، فقد ولاني صدقات جهينة، وعندما وصلت شكاوى أهل الكوفة على سعد بن أبي وقاص كلفني بتحري صحتها وأمرني بأمور فنفذتها كما أمرني بها. قال ولده: لقد أكثر أهل الكوفة من شكوى ولاتهم، وأعجب لقوم يشكون خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد 10 المبشرين بالجنة وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وماذا كانت شكاتهم من سعد؟ قال: اشتكوا بأنه بنى دارا بالكوفة وأنه احتجب فيها عنهم. قال ولده: وبماذا أمر عمر رضي الله عنه؟ قال: أمرني أن أعمد إلى باب الدار فأحرقه ثم أبحث في شكاوى القوم. قال ولده: وهل فعلت ذلك؟ قال: نعم، فعندما وصلت الكوفة سألت عن دار سعد وعمدت إلى بابها فأحرقته. قال ولده: وهل حققت في شكاواهم؟ قال: وهل ذهبت إلا لذلك؟ لقد حققت فلم أجد إلا خيرا، وما كنت لأجد عند سعد إلا الخير والبر والتقوى. قال ولده: نريد أن نسمع قصتك مع عمرو بن العاص. قال: رأى عمر أن ابن العاص أسرى بمصر فأحب أن يبرأ إلى الله، فأمرني أن أذهب إليه وأقاسمه ماله. قال ولده: وهل فعلت؟ قال: نعم قد فعلت. قال ولده: وماذا كان رد ابن العاص؟ قال: ما كان له أن يخالف أمر عمر، وما كان المال هم صحابة رسول الله عليه السلام. فقال ولده: لقد أكثرنا عليك من السؤال يا والدي، ولكننا أحببنا أن لا يفوتنا شيء من أخبار جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك فخر لنا. قال: إنما الفخر أن تجاهدوا في سبيل الله كما جاهدنا، والفخر لكل من آمن بالإسلام هو العمل للإسلام والجهاد في سبيله، فهذا هو طريق الفلاح إلى يوم الدين. قال أولاده بصوت واحد: أطال الله عمرك يا والدنا، ونحن على عهد الإسلام ما حينا. فقال: بارك الله فيكم، لقد حان وقت النوم، فانصرفوا راشدين. الفتنة والاعتزال. ومضت أعوام تحركت خلالها الفتنة، وافترى قوم على ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقتلوه ظلما وعدوانا، وافترق المسلمون بعده، وسل المسلمون سيوفهم في وجوه بعض. وتذكر محمد بن مسلمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل سيفه واتجه نحو أحد، فضرب به الصخرة حتى كسره، ثم عاد إلى بيته واتخذ لنفسه سيفا من خشب، وكأنه يقول: ليت هذه السيوف التي يقتتل بها المسلمون تنقلب خشبا. واعتزل محمد بن مسلمة الناس إلى أن مات في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، وذلك سنة 46 من الهجرة عن عمر يقارب 77. رحم الله فارس نبي الله وقائد الحرس النبوي، وجعل في المسلمين اليوم رجالا كمحمد بن مسلمة، فما أحوجنا إلى أمثاله رضي الله عنه وأرضاه. كان عمرو بن أمية الضمري ساعي رسول الله. الواقدي في كتابه فتوح الشام. عمرو بن أمية الضمري، عنوان: الرجال الذؤبان. أسمعت بالرجال الذؤبان؟ إنهم صنف من الرجال عاشوا في الجاهلية، كان الرجل منهم كالذئب شجاعة وإخدام وجرأة، وفيه من صفات الذئب أيضا المنعة والصدود والفتك والرهبة والخفة وسرعة العدو. كان هؤلاء الرجال محل احترام المجتمع الجاهلي، ذلك لأن مجتمع الجاهلية لم يكن يقدر الرجال ويحترمهم إلا لشجاعتهم وفتكهم أو لثرائهم وبذلهم. ومن الرجال الذين جمعوا صفات الذؤبان فملكوا الشجاعة والجرأة ووصفوا بالفتك والعدو، حتى عد من رجالات العرب وعدائهم أبو أمية عمرو ابن أمية الضمري. فترة العداء. وعندما أهلت دعوة الحق وجاء الله بالإسلام، وقف أبو أمية موقف الغالبية العظمى من رجالات الجاهلية فلم يؤمن، وساهم مع من ساهم في حرب الإسلام والمسلمين. ويبدو أن هذه المساهمة اقتصرت على الاشتراك في الجيوش التي حاربت المسلمين في بدر وأحد، فلم تذكر لنا المصادر على كثرتها أي موقف آخر لأبي أمية في الصد عن الإسلام ومحاربته. التفكير السليم. ويبدو أن أبا أمية كان على قدر من العقل وحظ من التفكير، فلم يطل به العداء للإسلام، فما أن انصرف من معركة أحد حتى خلى بنفسه يفكر في موقفه ويزنه بميزان العقل الراجح والتفكير السليم. لماذا رفض محمد كل ما عرض عليه من أمور الدنيا؟ فقد عرضت عليه قريش المال والملك والسلطان فرفضها بحزم، وثبت على دعوته ثبوت الرواسي. ما الذي يجعل المستضعفين من أبناء قريش وعبيدها يقفون في وجه السادة ويتحملون عذابهم وظلمهم وقهرهم حتى أن الواحد منهم لا يموت دون هذا الإسلام الذي آمن به؟ كيف يصبر أثرياء مكة الذين آمنوا بما جاء به محمد على ازدراء قومهم لهم وعلى ضياع المال وفنائه ولا يلتفتون إلا لمحمد ودعوته؟ ما الذي جعل العشرات من رجال مكة ونسائها يهاجرون إلى الحبشة بحرا وهي بلاد نائية ومسالكها وعرة والعرب لا تعرف ركوب البحر وتخافه وتخشاه؟ ما الذي جعل أهل يثرب يتحدون العرب ويهود ويرحبون بمحمد؟ وما الذي جعلهم لا يولنون إجارتهم لمحمد على عادة العرب ويولنون استعدادهم للقتال دونه ودون هذا الدين الذي يدعو إليه؟ وكيف تنتصر قلة من الرجال بأسلحة بسيطة على العدد الكبير والنفير العظيم والسلاح الوفير؟ لقد شهدت هذا بنفسي في بدر وانهزمت أمامهم، ولا والله ما كنت يوما جبانا أفر من أمام الرجال. وحتى في أحد رأيتهم يهزموننا وفينا أبطال الحروب وفرسان القتال، وعندما دارت دائرة الحرب عليهم وأحطنا بهم دافعوا عن نبيهم وترس الرجل منهم عنه بجسمه حتى الموت. وأدار عمرو هذه التساؤلات في عقله ومحصها في وجدانه وقلبها على وجوهها، فوجد أن كل هذا لا يمكن أن يحدث إلا بمعجزة، وما المعجزة إلا هذا الدين الذي جاء به محمد. لقد كشف الستار وبان الصبح لذي عينين، إن رجل لنبي وإن هذا الدين لحق، فيكفي ما ضيعت من عمري في جانب الباطل، لم يبق لي مقام بين المشركين، وما مقامي إلا بين الذين آمنوا بأن الله واحد وأن محمد رسول الله. في بئر معونة. لم يكن قد مضى شهر على إسلام أبي أمية عندما وفد على رسول الله رجل مهيب تبدو عليه ملامح الشجاعة ومظاهر السيادة. قال رجل لصاحبه: من هذا الذي دخل لتوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه: ألم تعرف؟ إنه أشهر من نار على علم، إنه سيد بني عامر، وهو في الذروة شجاعة ونسبا، إنه أبو براء عامر بن مالك، تدعوه العرب ملاعب الأسنة لبراعته في فنون الحرب والنزال. إذن هيا بنا نشهد حديثه مع رسولنا الكريم. استقبل الرسول أبا براء استقبالا حسنا وعرض عليه الإسلام، وكان في وجه أبي براء ملامح القبول وعلامات الرضا، ولكنه لم يبادر إلى إعلان إسلامه، وطلب من رسول الله أن يمهله ليفكر فيما سمع منه. وقبل أن ينصرف قال لرسول الله: يا محمد، إن أمرك هذا حسن جميل، فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك، رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: أنا لهم جار أن يعرض لهم أحد، فبعثهم فليدعوا إلى أمرك. فبعث رسول الله 70 رجلا من خيار المسلمين، فيهم عمرو بن أمية الضمري، وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي، وسار الركب المؤمن باتجاه نجد. فلما وصلوا مكانا يقال له بئر معونة عسكروا فيه، وأرسلوا سرحهم مع عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن الجلاح، ثم أرسلوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل، وانتظروا ليروا ماذا يكون رده. وصل الخبر إلى عامر بن الطفيل أن رسولا جاء إليه بكتاب النبي، فقطب ما بين عينيه ثم سأل: أمعه أحد؟ قالوا: معه 70 رجلا جلسوا ينتظرونه في بئر معونة. وقهقه عامر بصوت رددته الصحراء، وصفق بيديه جذلا، ونادى خادمه وطلب منه أن يترع له الكأس خمرا. وارتبى أحد الحاضرين في نوايا عامر فقال له: يا عامر، إنهم في جوار أبي براء. فرد عامر: في جوار أبي براء، في جوار أبي براء. ثم شرب كأسه. وفي هذه اللحظات وصل الصحابي الجليل حرام بن ملحان، ومد يده بكتاب رسول الله إلى عامر، وأخذ عامر الكتاب، ودون أن يفضه ليعرف ما فيه من الخير امتدت يده الآثمة إلى سيفه، ووسب إلى حرام وفاجأه بطعنة قاتلة. وتلقى حرام الطعنة الغادرة فقال وهو يلفظ أنفاسه: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وفي هذه اللحظة التي سمع فيها الناس تكبير حرام، سمعوا أيضا صوت عامر يدعوهم للوثوب على المسلمين في بئر معونة ويقول: يا بني عامر، أعينوني على هؤلاء المسلمين. لقد غرق بنو عامر في بحر من العجب. رجل يقتل فيقول: فزت ورب الكعبة، وأين الفوز وهو يموت ويفارق الحياة؟ ورجل يأتيه رسول بكتاب فيقتله قبل أن يعرف ما يحتوي عليه الكتاب، ويعلم أن الرجل في جوار عمه فلا يقيم للجوار وزنا ولا يعرف للقرابة حقا. ويعيد عامر بن الطفيل دعوته مرة أخرى: ما لكم يا بني عامر لا تجيبون؟ أن تعينوني على هؤلاء المسلمين؟ فيرد بنو عامر: يا عامر، لن نخفر جوار أبي براء. وترك عامر هذا الحي وأسرع إلى أحياء بني سليم ودعاهم لغزو كتيبة الإيمان في بئر معونة، فأجابته قبائل عصية ورعل وذكوان، وسارعوا إلى الشر وشدوا بالخيل وراء عامر بن الطفيل. التفت المسلمون إلى عجاج الخيل فرأوا قوما يريدون الشر، فأسرعوا إلى أسلحتهم فما كادوا أن يتمكنوا منها حتى أحاط بهم عدوهم وشن عليهم الغارة، فاستماتوا في القتال وأثخنوا في عدوهم، ولكن عدوهم فاجأهم وكان أكثر منهم عددا وأتم عدة، فاستشهد المسلمون ولم يبق منهم غير أميرهم المنذر ابن عمرو الساعدي. فقال له عامر: إن شئت أمناك. فما التفت إلى كلامهم وكر عليهم بسيفه فتكاثروا عليه وقتلوه. فلما وصل صنيع المنذر إلى رسول الله قال عليه السلام: أعنق ليموت. فسمي المنذر يومئذ المعنق ليموت. وحمت الطير فوق جثث الشهداء فرآها عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن محمد، وكان في سرح القوم بعيدين عن أرض المعركة، فقال: إن لهذه الطير لشأنا، وأسرع إلى بئر معونة حيث خلف أصحابهما، فرأي ويا لهول ما رأي أصحابهما صرع وحولهم الخيل المغيرة بقيادة عامر بن الطفيل. قال المنذر: ماذا ترى يا أبا أمية؟ قال عمرو: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر ليرى رأيه. قال المنذر: لكني ما كنت أرغب عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال. وشد على القوم فقاتلهم حتى استشهد، وشد وراءه عمرو فأسر، ثم أطلقه عامر بن الطفيل فداء لنذر كان على أمه. وانطلق عمرو بن أمية عائدا وقد خلف وراءه 70 شهيدا من خيرة المسلمين، فكان سائر النفس يود لو تواتيه الفرصة ليسأر لهم من قاتلهم. وعندما وصل إلى القرقرة وجد رجلين من بني عامر وهم قوم عامر بن الطفيل، فقال لنفسه: أدركت بعض ثأري فأحتال حتى أتمكن منهما. فتمكن منهما فعلا فقتلهما. ووصل عمرو إلى المدينة وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بغدر عامر بن الطفيل وقبائل سليم، فنظر إليه رسول الله وقال له: أبت من بينهم، كأنه يعتب عليه. ثم أخبره عمرو بما فعله بالعامريين، فقال رسول الله عليه السلام: بئس ما صنعت، قد كان لهما مني أمان. أبو سفيان يحاول اغتيال الرسول. كان أبو سفيان بن حرب من أكبر أعداء الإسلام، وله في حرب الإسلام وأهله مواقف كثيرة، منها أنه كان واحدا من أبرز زعماء قريش الذين حرضوا على الإسلام ورسوله في مكة قبل الهجرة، وحاول أن يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قيصر الروم. وبعد معركة بدر الكبرى تولى القيادة السياسية والعسكرية لقريش، فجيش الجيوش لحرب الإسلام وحرض القبائل على قتال المسلمين، وعقد الأحلاف مع يهود لحرب الرسول عليه السلام، وقاد معركة أحد ومثل فيها بشهداء المسلمين، وقاد معركة الخندق بعد أن حشد لحرب الإسلام 10,000 مقاتل. ووقف موقفا مزريا عندما حرض على قتل أسرى المسلمين خبيب بن عدي وزيد بن الدسنة، ودبر مؤامرة فاشلة لقتل الرسول غيلة، فقد روي أنه وقف في جمع من قريش وقال: يا معشر قريش، ألا أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق؟ فقام رجل أعرابي فقال: لقد وجدت أجمع الرجال قلبا وأشده بطشا وأسرعه شدا، فإن أنت أعنتني خرجت إليه حتى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النسر، أذهب إليه وحدي فإني هاد بالطريق. قال أبو سفيان: أنت صاحبنا. فأعطاه بعيرا ونفقه وقال له: اطوي أمرك. وخرج الأعرابي يسير ليلة ويكمل نهارا حتى أتى المدينة، فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلوه على المسجد، فلما أقبل على رسول الله قال: إن هذا لا يريد غدرا. فقام إليه أسيد بن الحضير فجذبه جذبة أطاحت الخنجر من بين ثيابه، فصاح الرجل: دمي دمي. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني من أنت؟ قال الأعرابي: وأنا آمن. قال عليه السلام: نعم. فأخبره أنه صنيعة أبي سفيان بن حرب، وأنه أرسله لقتله وأعطاه على ذلك مالا. فأبو سفيان بن حرب كان الزعيم الذي تطيعه قريش وتجتمع حوله القبائل، وله نشاط فعال في حرب الدعوة الإسلامية والتحريض عليها، وقد ولغ في دماء المسلمين وتمادى في كل ذلك، فمن الحكمة أن يتخلص منه المسلمون لعل قريشا لا تجد من تجتمع عليه لحرب المسلمين بعده. محاولة قتل أبي سفيان. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم وأمرهما أن يذهبا إلى مكة لقتل أبي سفيان، وقال لهما: إن أصبتما منه غرة فاقتلاه. خرج الصحابيان الفدائيان من المدينة إلى هدفهما بمكة ومعهما بعير واحد، وسارا يستخفيان حتى وصلا جبل يأجج بمكة، فحبس بعيرهما في شعب الجبل وانتظر إلى أن خيم الليل بظلامه على الكون، فقام إلى هدفهما. وخطرت فكرة لسلمة فقال: يا أبا أمية، لقد وصلنا مكة، ألا نبدأ فنطوف بالكعبة ونصلي ركعتين؟ قال عمرو: لقد جئنا في مهمة يجب أن نقدمها، وأنا أعرف بأهل مكة، إنهم إذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم، فأخشى إن بدأنا بالطواف أن يرانا القوم وكلهم يعرفني فنفشل فيما جئنا له. وما زال سلمة بعمر حتى وافق، فدخل مكة وطاف بالكعبة وصليا ركعتين، ثم انطلق إلى هدفهما أبي سفيان بن حرب. وبينما كان عمرو وصاحبه يمشيان في طرقات مكة، نظر إليهما رجل من أهلها، فعرف عمرو ابن أمية وقد كان فيها معروفا، فصاح الرجل: من؟ عمرو ابن أمية بمكة؟ والله إن قدمها إلا لشر. يا معشر قريش، عليكم بالرجل قبل أن يفلت. ودبت الحركة في طرقات مكة، وتنادى القوم للحاق بالفدائيين، فقال عمرو لصاحبه: النجاء النجاء. وخرج يشتدان وأهل مكة في أثرهما، ولكنهما فاتاهم بمسافة، فوصل رأس الجبل ودخل كهفا فيه وسد مدخله بالحجرة. ولما رأى المكيون أن الصحابيين قد أفلتا وأن الليل قد أخفاهما، عادوا أدراجهم وهم يتحدثون عن جرأة عمرو ويتساءلون عن الهدف الذي قدم إلى مكة من أجله. وبات الصحابيان ليلتهما في الغار، فلما أصبح وهم بالخروج شاهد رجلا من قريش على فرس له، فخشي عمرو أن يراهما فينذر أهل مكة، فخرج إليه خلسة واستل خنجرة وأغمده في قلبه وعاد إلى الكهف، فصاح رجل صيحة أسمعت من بمكة، فاشتدوا نحو الصوت فوصلوا الرجل وبه رمق، فقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية. قالوا: وأين ذهب؟ فرفع الرجل رأسه قليلا وفتح شفتيه ليتكلم، ولكنه لفظ أنفاسه قبل أن ينطق، فاحتمله القوم وعادوا به إلى مكة. محاولة إنقاذ جثة خبيب. أما الفدائيان رضي الله عنهما فكمنا في الغار يومين حتى خف عنهما الطلب، فخرج يريدان المدينة، فمر بمنظر ذاب له قلبهما أسا ولوعة. خبيب بن عدي رضي الله عنه مصلوب على خشبة وحوله رجال يوقدون نيرانهم ويسهرون على حراسته. فقال عمرو لسلمة: هل لك في أن نأخذ خبيبا ونعود به إلى المدينة؟ قال سلمة: نعم. قال عمرو: انتظر حتى أغافل القوم وأنتزع الجثة. وتسلل عمرو نحو الخشبة وانتزع عنها جثة خبيب واشتد مسرعا، ولحق به سلمة يعينه، ولكن الحرس أحسوا بهما فأسرعوا خلفهما بسيوفهم. ولما رأى عمرو أنهما أدركا ألقى بالجثة وصاح بسلمة النجاء النجاء حتى تأتي البعير فتركبه، فإني سأشاغل القوم عنك ولا يشغلنك أمري، فإنهم لن يصلوا إلي. ومضى سلمة إلى البعير فركبه وانطلق به إلى المدينة. قتل رجل من بني بكر. ومضى عمرو يطوي الصحراء ماشيا لا يستريح إلا لحيظات، ثم يستمر إلى أن وصل إلى مكان يقال له ضجنان، فأوى إلى كهف فيه وألقى بجسمه المكدود وأغمض عينيه، وقبل أن يستغرق في النوم سمع صوتا بباب الكهف، فانحز إلى جانبه المظلم يستخفي من القادم. فدخل عليه رجل أعور من بني بكر فوسب عمرو ووقف خلف الرجل بقوسه وقال: من الرجل؟ قال: رجل من بكر. وأنا من بني بكر، حسبتك عدوا؟ لقد أفزعتني، حسبتك أول الأمر من أصحاب محمد. وهل عندك شيء عن محمد؟ ليس إلا العداوة ما حييت. وانطلق يحدو: ولست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين. قال عمرو لنفسه: سنرى. واضطجع الرجل واستغرق في النوم، فقام إليه عمرو ووضع قوسه في عينه الصحيحة وتحامل عليه حتى بلغ العظم فقتله شر قتله. قتل جاسوس لقريش وأسر آخر. وخرج مسرعا حتى لا يدركه أحد من قوم القتيل، وما زال يطوي الأرض حتى جاء النقيع، فإذا رجلان من قريش جاء يتجسسان على المسلمين، فكمن لهما حتى إذا مر به أوتر قوسه وصاح بهما: السافرة. قال: من عمرو بن أمية؟ أنحن نستأسر لك. فلم يمهلهما حتى يستعد، فوضع سهمه في أحدهما فقتل، فاستأثر الآخر فأوثقه، ثم أتى المدينة يسحبه وراءه. وهرع المسلمون إلى رسول الله يبشرونه بقدوم عمرو. ودخل عمرو عند رسول الله يجر معه أسيرة، وحيا بتحية الإسلام وجلس. وجلس المسلمون حلقة حوله يستمعون إليه وهو يقص على رسول الله أخباره من يوم خروجه إلى حين عودته. وسر عمرو لما يراه من تبسم رسول الله ومن أمارات الإعجاب التي تبدت على وجوه الحاضرين. ومما زاده سرورا أن النبي عليه السلام قال له خيرا ودعا له بخير. إنسانية فذة. في السنة الخامسة من الهجرة ضاقت على أهل مكة الأرض بما رحبت، فقد حرمهم الله المطر فأجدبت الأرض وانقطع الثمر وانعدمت في مكة الأرزاق أو كادت. ولم يرحم القحط غنيا أو فقيرا، وهل ينفع الغني ماله إذا لم يجد ما يشتريه به؟ تضوع الناس جوعا وضجت قريش مما أصابها. وترمى خبر ضائقة قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أفرحته هذه الأخبار لأنها نزلت بأعدائه، أم ذكرته بما فعلته قريش به وبالمسلمين عندما حاصرتهم في شعب أبي طالب وقاطعتهم مقاطعة شاملة حتى أن المسلم لا يأكل ورق الشجر اليابس من شدة الجوع، وكفار قريش ينعمون بما لذ وطاب دون أن يسير الرحمة في أفئدتهم ما يسمعونه من صراخ أطفال المسلمين من شدة الجوع، وما يترامى إلى أسماعهم من وطأة الحال على المسلمين، وكلهم يمتون لهم بصلة القرابة أو النسب أو الولاء. قد يكون الرسول تذكر هذا أو بعض، ولكنه لم يثر فيه نوازع الانتقام أو التشفي، لأنه عليه السلام نبي الرحمة، بل أثر في نفسه كل العواطف الإنسانية ووجدها مناسبة يتألف بها قريشا، فأوقر قافلة تمر عجوة وأمر عمرو بن أمية أن يوصلها إلى أبي سفيان بن حرب في مكة. وقبل أبو سفيان الهدية ووزعها في أحياء قريش، وشكر لرسول الله ما صنع ولعمر بن أمية ما تكلفه من جهد، وأهدى لرسول الله أدما مما اشتهرت به مكة وأرسلها مع عمر بن أمية. رسول إلى الحبشة. كان المهاجرون في الحبشة يتابعون أخبار إخوانهم الذين ثبتوا في مكة، ولما علموا بهجرتهم إلى يثرب جلسوا ينتظرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يلحقوا بهم، لكن المدة طالت ورسول الله يؤجل ذلك حتى تستقر له الأمور في المدينة وما حولها. ومضت بدر وأحد والخندق، وسمع مهاجر الحبشة بأخبارها فتمنوا لو كانوا من جنودها، وازداد شوقهم لرسول الله ومن معه من المسلمين. وحدث ما أزعج مهاجر الحبشة، ذلك أن عبيد الله بن جحش تنصر وراود امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان على النصرانية فامتنعت وثبتت على إسلامها. ووصل خبر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى عمرو بن أمية الضمري وكتب رسالة إلى النجاشي يدعوه فيها إلى الإسلام ويطلب منه أن يزوجه أم حبيبة وأن يحمل من عنده من المسلمين ويرسلهم إلى المدينة، وطلب من عمرو أن ينطلق بالرسالة إلى النجاشي. استقبل المسلمون في الحبشة عمرو بن أمية بالبهجة والسرور وأمطروه بالأسئلة عن رسول الله والمسلمين. كيف تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تركت أبا بكر وعمر وعثمان حدثنا عن أمر بدر، وكيف نصر الله عبده رسول الله وأعز جنده المسلمين؟ قل لنا كيف كان مبدأ أحد، وكيف دارت الدائرة على المسلمين، وكيف سولت لإخوتنا أنفسهم أن يخالفوا أمر رسول الله فيتركوا مواقعهم. حدثنا عن أمر الخندق ومن أشار به، وكيف واجهت قريش هذه المكيدة وكيف هزمها الله. لقد سمعنا بغدر يهود وبمصيرهم على أيدي المؤمنين، فكيف كان ذلك ومتى؟ رجال ونساء وأطفال يحيطون بعمر بن أمية، وكل منهم يريد جوابا على ما سأل، وعمر تغمره السعادة وهو يجيب على هذا ويصبر ذاك حتى ينتهي من جواب أخيه. وأخيرا سأل أحدهم: هل أمر رسول الله بردنا إلى المدينة؟ قال عمر: استأذن لي على النجاشي كبير الحبشة. وفي اليوم التالي كان عمرو في مجلس النجاشي، وتقبل النجاشي رسالة الرسول بالتجلة والاحترام، وسأل عنه عن المسلمين. ولمس عمرو في حديث النجاشي حبا لرسول الله ولدين الإسلام، فاستبشر خيرا وطمع بإسلامه. واستدعى النجاشي مترجمة وأعاد الرسالة إلى عمرو وقال له: ماذا يرويد رسول الله؟ قال عمرو وهو ينظر في الرسالة: إنه يدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. واستمع النجاشي إلى المترجم باهتمام، فلما أتم ترجمته لكلام عمرو هز رأسه وتمتم بكلمات، فانتظر عمرو المترجم فإذا هو يقول: نعم أشهد أنه رسول الله، ولو قدرت أن آتيه لأتيته، وماذا بعد؟ قال عمرو: إنه يطلب منك أن تزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. قال النجاشي حبا وكرامة: هذا شرف عظيم أولانيه الرسول الكريم، قد زوجته أم حبيبة وأصدقتها عنه 400 دينار، وأمرت لها بكسوة وثياب، وسأمر أهل بيتي أن يأتوها ويهدوا إليها ما يصلح للنساء ويسرهن. وبعد يا عمرو؟ قال عمرو: بارك الله على الملك الصالح، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منك أن تحمل المسلمين الذين في جوارك وتعيدهم معي إلى المدينة. قال النجاشي لمترجمة: اذهب من فورك وجهز سفينتين من أحسن سفننا واحمل بهما أصحاب رسول الله. والتفت إلى عمرو وقال: لقد أمرنا لك بكل ما تريد، وأقرئ رسول الله مني السلام. أي فرحة غامرة هذه التي امتلأ بها قلب عمرو! لقد حضر بنفسه إسلام النجاشي، ورأى بنفسه مدى إجلاله لرسول الله ومدى احترامه لأوامره. لقد كانت سفارته هذه خيرا له وللنجاشي وللمسلمين. وتلقى مهاجر الحبشة عمرو بن أمية لدى خروجه من لدى النجاشي، وسألوه بلسان واحد: ماذا وراءك يا عمرو؟ قال عمرو: الخير كله. أسلم النجاشي وزوج أم حبيبة من رسول الله وأصدقها عنه، وأمر لكم بالسفن لتنقلكم إلى المدينة. وعمت البشرى بين المؤمنين. غدا نلقى رسول الله ونشارك المسلمين في جهادهم، فمرحبا بالجهاد في سبيل الله. ووصل المسلمون ورسول الله قد انتهى من فتح خيبر آخر معاقل يهود في جزيرة العرب بل جزيرة الإسلام، وأسرع عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي إليه بنتائج سفارته. فبان البشر على وجه الرسول واستقبل المسلمين واحدا واحدا، وعندما جاء جعفر بن أبي طالب قبله عليه السلام بين عينيه واعتنقه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. إلى ثقيف. حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ثقيف في الطائف، ثم رأى أن يفك الحصار عنهم لعل الله يأتي بهم مسلمين. وأخذت ثقيفا العزة الجاهلية وأقامت على عمادها وضلالها، وكان رجال من ثقيف قد أسلموا وأخلصوا دينهم لله، فعز عليهم أن يتأخر إسلام أهلهم من هؤلاء الصحابي الجليل عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. جاء عروة إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، دعني أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام لعل الله يكرمني فيسلموا بدعوتي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوك. فقال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، فدعني أذهب إليهم. وذهب عروة إلى الطائف وصعد إلى علية له وأشرف منها على قومه ودعاهم إلى الإسلام، فما استمعوا إليه وما التفتوا إلى ما يقول، بل رموه بسهامهم فقتلوه. كان عمرو بن أمية يستمع إلى خبر مقتل عروة عندما فكر أن يغامر ويذهب بنفسه لدعوة ثقيف إلى الإسلام، واستأذن رسول الله بذلك، ثم وجه راحلته نحو الطائف. ما الذي يدور في ذهن أبي أمية وهو يتوجه إلى قوم لم يخضعهم الحصار ولم يقنعهم رجل من أحب الناس إلى قلوبهم، بل عمدوا إلى سهامهم فقتلوه بها؟ ماذا سيفعل عند قوم بينه وبين زعمائهم خصومات جاهلية ربما زادها عمقا اتباعه دين الحق وبقاؤهم على دين الضلال والشرك؟ لقد فكر عمرو في أمر عروة، ولا شك أنه أخطأ إذ قام يدعو إلى الإسلام في ملأ من الناس وفيهم الرعاع والسفهاء وأوشاب الناس، فلم يتمالكوا أن اعتدوا عليه، ولو أنه دعا زعماءهم على انفراد لما قتل. لقد اعتمد عروة على حب ثقيف له، وما درى أن رعاع الناس قلب لا يثبتون على رأي، يفكرون بأسماعهم ويركبون رؤوسهم ويسارعون إلى الشر ولا يفكرون في العواقب. ولكن الله قدر لعروة الاستشهاد، وقدر لي أن أتعلم هذا الدرس الكبير. إذن فقد قرر عمرو أن يكلم سادتهم وذوي الألباب منهم، ولكن ألا يحول دون ذلك ما بينه وبينهم من خصومات وأحقاد. كلا، لقد قرر أبو أمية أن يأتيهم من هذا الباب، فالعداوة والمباعدة قد تنقلب إلى حب ومقاربة إذا جاء الخصم إلى عدوه على غير انتظار وهو يحمل إليه النصح الخالص بقلب مفتوح. وجريا وراء هذا الرأي اختار أبو أمية رجلا ممن كان بينه وبينه خصومة، ذهبت بهم إلى قطيعة طويلة وعداء دفين، فيمم منزل عبد ياليل بن عمرو ودخل فناءه وطلب من خدمه أن يستدعوه له. قال واحد من الخدم تطوع أن يدعو سيده: ومن الذي يطلب سيدي؟ قال: عمرو بن أمية ضمري. دخل الخادم على سيده عبد ياليل وقال له: سيدي، إن عمرو بن أمية الضمري بفناء بيتك ويقول لك اخرج إلي أكلمك. أدهشت المفاجأة عبد ياليل وقال لخادمه: ويلك، عمرو أرسل إلي؟ قال الخادم: نعم، وها هو ذا يقف في فناء دارك. قال عبد ياليل: إن هذا الشيء ما كنت أظنه، لعمر كان أمنع في نفسه من ذلك. نعم، لقد كان عمرو أنع في نفسه من أن يأتيك يا عبد يا ليل لو كان الأمر متعلقا بإحال الجاهلية وخصوماتها، ولكنه يأتيك الآن من أجل الإسلام ومن أجل هذا الدين. وضع عمرو خصومات الجاهلية دبر أذنه وتحت قدميه وأتى إليك يا عبد ليل لخيرك ولخير سقيف ولخير نفسه أيضا، فما أعظم أن يهدي الله على يديه قبيلة بأسرها. وهرع عبد يا ليل إلى عمرو بن أمية وغمره بالترحيب ونادى خدمه وعبيده وأخذ يلقي إليهم أوامره: اذبحوا، اطبخوا، اصنعوا، واجلبوا. وقطعه أبو أمية: على رسلك يا عبد يا ليل. قال عبد يا ليل: إني أريد أن أحتفل بانتهاء الخصومة بيننا. قال عمرو: يا عبد يا ليل، إنه نزل بنا أمر ليس معه هجرة أي خصومة. قال عبد يا ليل: وما هذا الأمر؟ قال عمرو: إنه كان من أمر هذا الرجل رسول الله ما قد رأيت، قد أسلمت العرب كلها وليست لكم بحربهم من طاقة، فانظروا في أمركم. وأطرق عبد يا ليل مليا ثم رفع رأسه وقال: لقد صدقت يا أبا أمية، ما لنا بحرب العرب من طاقة. قال عمرو: لقد انجلى الليل وبان الصبح لذي عينين، فوالله إنما يدعو إليه النبي لحق، وما كنا عليه وما أنتم عليه الآن لباطل. قال عبد يا ليل: هذا ما تبين لي منذ الزمن، ولكني وأمثالي من سادة ثقيف نخشى مصيرا كمصير عروة، ولكن دعني أرى رأيي وأجمع قومي، وسوف أدعوهم إلى هذا الدين برفق ولين، وأزين لهم أمر الدخول فيه وأخوفهم مغبة الإعراض والعناد. كانت رحلة عمرو إلى ثقيف يحدوها الإخلاص والأمل، وكانت دعوته لعبد يا ليل نابعة من القلب، فوقعت من عبد يا ليل موقعا وصادفت لديه قبولا، فدعا بها قومه فآمنوا. وعاد عمرو بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه وفد من سادة ثقيف، فوقفوا بين يدي رسول الله يشهدون بشهادة الحق ويبشرون رسول الله بإسلام ثقيف. إلى مسيلمة الكذاب. ظن رجال من العرب أن نبوة أمنية يمكن أن يمني بها الإنسان نفسه ثم يعمل على ادعائها فينقلها من عالم الخيالات والأحلام إلى عالم الإحساس والواقع. وظنت قبائل من قبائل العرب أن النبوة ابتداع ابتدعته قريش لتباهي به القبائل وتفاخرهم بمجده وسؤدده. وعندما وجدت هذه القبائل من رجالها من ادعى النبوة بادرت تتلقف الفرصة وتنتهز المناسبة لتقابل قريشا فخرا بفخر ونبوة بنبوة. هكذا ظن مسيلمة الكذاب، وكذلك كان ظن قومه من بني حنيفة. وذهب بعض رجال هذه القبيلة في التعصب مذهبا جعلهم يعلنون أن كذابا من بني حنيفة أحب إليهم من صادق من قريش. وأرسل رسول الله كتابا إلى مسيلمة الكذاب مع عمرو بن أمية الضمري يحبب فيه الإسلام إلى مسيلمة ويكره إليه الفتنة ويبغضه فيها وينهاه عن ركوبها. وانطلق عمرو إلى مسيلمة في اليمامة وسلمه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى عمرو من غرور مسيلمة ومن افتراءاته الشيء الكثير، وصبر على ما رأى انتظارا منه لجواب كتاب رسول الله. وأملى مسيلمة كتابه وعمرو يسمع، فراودته نفسه أن يثب عليه فيفتك به، لولا أنه لم يؤمر بذلك ويود إتمام ما أمره به الرسول. ماذا كتب مسيلمة في رده على كتاب رسول الله؟ كتب يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. وحمل عمرو هذه الرسالة وانطلق بها يقطع الصحراء، وانطلقت الأفكار تخطر على فؤاده: كم هي سامية أهداف الرسالة السماوية التي حملها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم هي متهافتة ومتهالكة هذه الأهداف التي يسعى إليها مسيلمة. إن رسولنا الكريم يحلق بنا في أجواز الفضاء الرباني الثاني، ويحاول مسيلمة بكذبه وافتراء أن يشد الناس إلى الأرض ويمرغهم بالتراب. إن رسولنا العظيم يدعو إلى وحدة الإنسانية تحت لواء التوحيد، ومسيلمة لم يزل متمسكا بنتن العصبية وأوضارها. ونظر عمرو إلى الرسالة التي بين يديه وقال لنفسه: لولا ما حملت من الأمانة لما أوصلت مثل هذه الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ما أعرف من حكمة رسول الله وفضل رأيه وما يتنزل عليه من الوحي لتكفلت بهذا الدعي الكذاب. ومد عمرو الرسالة إلى رسول الله وطأطأ برأسه خجلا مما فيها فقرأها عليه السلام، ثم أمر من يكتب إلى مسيلمة هذا الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فيا لك من أحمق أيها الكذاب مسيلمة، تريد الأرض مناصفة بين قومك وبين قريش، وما علمت أن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده، وقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ولم يعد قريشا أو سواها من القبائل لنسبها أو شرفها، فالله لا يعطي على الأنساب ولكنه يعطي على صالح الأعمال. في الشام ومصر استمر عمرو بن أمية رضي الله عنه يعمل للإسلام لا يفتر عن ذلك لحظة، شأنه شأن الصحابة جميعا، وخرج مع الجيوش الإسلامية التي توجهت لغزو الروم. كان تحت إمرة أبي عبيدة عامر بن الجراح عندما حاصر المسلمون أنطاكيا، وكان أبو عبيدة قد أرسل نفرا من المسلمين خفية فاختلطوا بالروم داخل أسوار أنطاكيا ليكونوا عيونا للمسلمين على الروم، ولكن الصلة انقطعت بهم لكثرة عيون الروم ولشدة مراقبتهم للأسوار ومداخلها، فأرسل أبو عبيدة إلى عمرو بن أمية وكلفه بأن يذهب خفية إلى أولئك المسلمين ليعلم أمرهم ويأتي بما عندهم. فاحتال عمرو لنفسه حتى دخل أنطاكيا واتصل بالمسلمين فيها وعلم منها ما أراد، وعاد إلى أبي عبيدة بالأخبار. ويحل للواقدي صاحب فتوح الشام أن يطلق على عمرو بن أمية لقب ساعي رسول الله، وذلك لما لاحظه من كثرة استخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في توصيل رسائله إلى الملوك والأمراء وسائر العرب. وقد ذكر الواقدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل أبا أمية في خلافته للغرض نفسه، فأرسله برسالة إلى عمر بن العاص يحثه على المسير إلى مصر، العودة إلى المدينة. وكان تحن الأم إلى أولادها، كان الصحابة رضوان الله عليهم يحنون إلى المدينة لمقام رسول الله فيها ولذكرياتهم التي خلفوها هناك. وأحس عمرو بهذا الحنين فارتحل من الشام واستقر بالمدينة، ولم ينشب أن مات فيها وعمره 60 سنة، رحمه الله ورضي عنه، وجعل في المسلمين مثله رجالا يمتلئون إخلاصا وتضحية للدين الحنيف. إلى هنا ينتهي فدائيون من عصر الرسول، تأليف أحمد الجلع، قرأه عليكم محمد عطية.